الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ويطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد ما زلنا في شرح كتاب تجليد التوحيد للامام المقرزي ونحن على مشارف ان شاء الله الانتهاء من الكتاب لعل اليوم ان ننتهي منه اذا اطلنا او اذا لم ندرك فعبل على الاكثر الاسبوع القادم ولكن ان شاء الله ممكن ننتهي منه هذا اليوم ولله الحمد والمنة على ذلك. فتوقفنا الاسبوع الماضي على اصناف الناس في العبادة او راي الطوائف في الحكمه من العباده وقلنا بان المصنف ذكر اربع اصناف شرحنا الاصناف الثلاثه الاول وقلنا الصنف الاول الذين نفوا الحكمه والتعليل للعباده والصنف الثاني الذين هم القدرية الذين أثبتوا نوعا من الحكمة والتعليل وترجع لمسألة النفاء القدرية من المعتزلة وغير ذلك الذين يقولون أن العباد يخلقون أفعالهم بأنفسهم. والصنف الأول هم الذين قالوا بأن العبادة ليس لها حكمة ولا تعليل وأن الأمر كله يرجع لمشيئة الله، الله عز وجل أمر العبادة بالعبادة فهم ينفذون مشيئة الله من العبادة وليس لها غاية ولا مقصود من ذلك. وهم يرجعون هذا لأن ليس هناك لا يربطون بين السبب والمسبب والمسبب كما قلنا. و هذا له كلام عند الأشاعرة وقلنا أن الأشاعرة يدخلون في هذا الكلام ويقولون بهذا الكلام. ثم أتى بالصنف الثالث وهو صنف الذين قالوا أن فائدة العبادة هي رياضة النفوس واستعدادها ولفيض العلوم والمعارف كما قال المصنف وهي تنتقل بالنفس من الحالة السبعية البهيمية إلى حالة تجعل بين العبد وبين ربه صلة. هم هؤلاء كما قلنا لهم الصوفية أو طائفة من الصوفية الذين يقولون بهذا الكلام سواء فلاسفة الصوفية كما بينا أو غيرهم. وهؤلاء جعلوا أن العبادة منفعة العبادة فقط لرياضة النفس والحقنا بهم. قلنا بأن منهم من يدعي في الأزمنة الحاضرة أن العبادة فوائد طبية وفوائد معنوية وفوائد أخرى كأن يقول أن الصلاة ركوع السجود والقيام كل هذا يؤدي إلى تليين العضلات ومش عارف والدم يدخل في الرأس وغير ذلك من المنافع التي يصورونها للناس كأن العبادات المقصود منها المنفعة البدنية للجسم. وهذا الكلام قلنا خطأ يلحق بهؤلاء لأن كما سنبين في الصنف الرابع الذي جاء به المصنف أو تكلم عنه وهم الذي الصنف الرابع الذي قال فيهم قول أهل الحق في العبادة وقال هم القائلون بالجمع بين الخلق والأمر والقدر والسبب. فعندهم أن سر العبادة وغايتها مبني على معرفة حقيقة الإلهية ومعنى كونه عز وجل إلها. هذا يبين بأن كل ما قيل سابقا في الأصناف الثلاثة هو في منفعة العبادة أقوال باطلة. وأما القول الحق قول الذين جمعوا بين الخلق والأمر أي الذين يؤمنون بأن الله عز وجل هو الخالق وإذا كان هو الخالق فهو الآمر فهو الرب وهو الإله يجمعون بين الربوبية وبين الألوهية ويجمعون أيضا بين القدر والسبب يعني يجمعون بأن القدر كل شيء مقدر من عند الله عز وجل وهذا أيضا لا يمنعهم بأن يأخذوا بالأسباب كما قلنا بأن التوكل على جناحين وعلى صنفين أنك تعتمد تعتقد أولا بأن كل شيء مقدر عند الله عز وجل، وأيضا أنك تأخذ بالأسباب الشرعية التي جعلها الله عز وجل للوصول إلى هذا المسبب. فيجمعون بين القدر وبين السبب، كل هذا يرد على الطوائف الثالثة. فعندهم أن سر العبادة وغايتها مبنية على معرفة حقيقة الإلهية. ما هي حقيقة الإلهية؟ حقيقة الإلهية أنك إذا آمنت حقا بأن الله عز وجل هو الرب، وأن الله عز وجل هو المعبود بحق وهو الإله، فيستلزم منك حقيقة الألوهية أنك إذا آمنت بأن هذا هو الإله الذي لابد أن تأله وتعبده وتعبده، فلابد لك أن تحقق هذه الألوهية. ما هي حقيقة الألوهية؟ أنك تستجيب لعبادة الله عز وجل، تستجيب لأوامر الله عز وجل، تستجيب لنواهي الله عز وجل. فحقيقة الألوهية بأن العبادة هي حقيقة الألوهية، بأن الحكمة من أو الحقيقة أنك تأله الله وتعبده، فإن هي العبادة هي حقيقة الألوهية، كقوله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإن مراد الله عز وجل والحكمة من خلق الإنس والجن هي عبادته. فحقيقة تحقيق الألوهية هو أنك أن تعبد الله عز وجل. يبقى العبادة تحقق لك الألوهية التي تدعيها، فإن لم تعبد الله عز وجل فأنت لم تحقق الألوهية. وقال: وإن العبادة موجب الإلهية وأثرها مقتضاها. بأن العبادة موجب الألوهية، إذا هي موجب الألوهية، موجب تحقيق الألوهية أنك تعبد الله عز وجل. أثر تحقيق الإلهية أنك تأمنت من الله عز وجل هو الإله المألوه بحق، أنك أثر ذلك أن يظهر في عبادتك. مقتضى تحقيق الألوهية أنك تعبد الله عز وجل. وارتباطها بها، وهذا الكلام منه، وارتباطها بها كارتباط متعلق الصفات بالصفات، أي أن كما أن الذي يتصل بصفة فالصفة لا تنفك عنه، فكأن وكما أن ارتباط العلم المعلوم بالعلم فالشيء المعلوم لا ينفصل عن العلم، وكما المقدور لا ينفصل عن القدرة، وأن الأصوات لا تنفصل عن السمع، فالسمع لازم له أنه يسمع الأصوات، والإحسان بالرحمة والإعطاء بالجود، كل هذه لوازم الصفة مع الموصوف. فأيضا من لوازم الألوهية العبادة. وكأنه يبين، يأتي بأمثلة، وهذا بديع في الكلام، بأنه أراد أن يبين إذا كانت الصفة لازمة للموصوف، كالسمع لازم للصوت، وكالجود لازم للإحسان، وكالعلم لازم للمعلوم، والقدرة للمقدور، كذلك العبادة لازمة للألوهية. فالعبادة لا تنفك عن الألوهية، لابد بأنك إذا قلت بالعبادة أو أمنت بالألوهية لابد من تحقيق العبادة. هذا كله يبين أن هؤلاء الأصناف هم الذين حقا ألزموا العبودية مع الإلهية، يعني جعلوا العبودية أثر من أثار تحقيق الألوهية، أو مقتضى من المقتضيات، أو موجب من موجبات تحقيق الألوهية كما جاء. فعندهم من قام بمعرفتها على النحو الذي فسرناها به لغة وشرعا ومصدرا وموردا، استقام له معرفة حكمة العبادات وغايتها، وعلم أنها هي الغاية التي خلقت لها العباد، ولها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب وخلقت الجنة والنار. هو يبين بأن كما قلنا بأن من تبين له هذا الكلام الذي شرحناه، وعلم بأن مفهوم العبادة لغة وشرعا كما بيناه سابقا، فاستقام له معرفة الحكمة، حكمة العبادة وغاية العبادة التي خلق من أجلها العباد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والتي من أجلها أرسلت الرسل. فما أرسل الله عز وجل الرسل ملائكة أو رسل أهل الأرض، الملائكة إلى أهل الأرض، أو الرسل إلى رسل الأرض من أنبياء إلى أهل الأرض، إلا لهذا الأمر، إلا ليعبدوا الله سبحانه وتعالى، كما جاء في كل رسول كان يأتي قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كل الأنبياء والرسل جاءت بهذه المهمة، وعبادة الله عز وجل، أو دعوة الناس لعبادة الله عز وجل. وأنزلت الكتب، وما أنزلت الكتب والشرائع إلى لتحقيق هذه المسألة، مسألة عبادة الله عز وجل بالكيفية والهيئة والشروط التي أرادها الله عز وجل من عباده، فأنزلت الكتب لهذا الأمر. وما خلقت الجنة والنار إلا لثواب أهل العبادة ومجازاة أهل عدم تحقيق العبادة. فخلقت الجنة لدخول، لأن الناس الذين أو المسلمين أو من يعني حقق استجاب للرسل وأتى بالعبادة، فكانت الجنة له جزاء وفاقا، ومن استكبر وكذب ولم يأتي بالعبادة فكانت الجنة النار وجزاء وفاقا. قال الله عز وجل: أيحسب الناس الإنسان أن يترك سدى، أي مهملا. فسر هذه الآية أيحسب الناس أن يترك سدى، قال فيها الشافعي: أي لا يؤمر ولا ينهى، وقال غيره: لا يثاب ولا يعاقب. فكأنه الإنسان أيحسب أن يترك سدى أي لا يؤمر ولا ينهى؟ فلابد بأن الإنسان خلق وخلق معه الله عز وجل الأوامر والنواهي، فلن يترك الإنسان سدى لا يفعل شيئا أو لا يؤمر بشيء ولا ينهى عن شيء. فقال الشافعي لا يؤمر ولا ينهى، وقال غيره أي لا يثاب ولا يعاقب، والتفسيران صحيحان ليس فيهم شيء، لأن من اللوازم إذا كان سيؤمر وينهى فإن استجاب فلابد أنه يثاب، وإن لم يستجيب فإنه يعاقب. فإذن التفسيران يترك سدى لا يؤمر ولا ينهى ولا يثاب ولا يعاقب، هذه أيضا لا إشكال في التفسير، لأن التفسيران صحيحان، لأن الثواب والعقاب مترتب على الأمر والنهي، الثواب والعقاب مترتب، إذا أمر ونهى فاستجاب أثيب ولم يستجيب عوقب على ذلك. قال المصنف وحقيقة العبادة امتثالهما، ولهذا قال الله عز وجل ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا، وقال تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وقال تعالى وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت. فأخبر الله تعالى أنه خلق السماوات والأرض بالحق المتضمن أمره ونهيه وثوابه وعقابه. إذا كانت السماوات والأرض إنما خلقتا لهذا وهو غاية الخلق، فكيف يقال أنه لا غاية له ولا حكمة مقصودة، أو أن ذلك لمجرد استئجار العمال حتى لا يتكدر عليهم الثواب بالمنة، أو لمجرد استعداد النفوس للمعارف العقلية وارتباطها لمخالفة العوائد. هنا في هذه الجزئية يبين المصنف رحمة الله عليه أو يرد على الطوائف الثلاثة الذين جعلوا بأن الحكمة من العبادة كما قال إما أن هي لا غاية لها، أو أن المسألة كلها أن العباد يدخلون الجنة ثمنا لأعمالهم كما قالت الطائفة الثانية وهي القدرية، المسألة أجرة أو ثمن للأعمال التي عملها العباد حتى لا يكون هناك تكدير منها كما قالوا، أو كما قالت الصوفية في الطائفة الثالثة لمسألة رياضة النفوس، ويقول لا هذا كله خطأ، لأن العبادة أو خلق الإنسان خلق لغاية وخلق لحكمة وهي العبادة والامتثال لله عز وجل. واستدل بقوله سبحانه وتعالى ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا، إذا كان الله عز وجل هؤلاء الذين أهل العبادة ينظرون إلى السماء والأرض فلا يمكن يكون خلقت السماء والأرض باطلا، لابد أن تكون خلقت من علة أو لغاية أو لحكمة، وما خلقت السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، كل هذه تفكر، فمن باب أولى إذا كانت السماوات والأرض خلقت للتفكر والتدبر في آيات الله عز وجل ومعرفة عظم الله عز وجل، فكان الإنسان أيضا خلقه لابد أن يكون لغاية والحكمة، إذا كانت السماوات والأرض خلقت لغاية وحكمة فمن باب أولى قياس الأولى بأن الإنسان ما خلق لحكمة عظيمة وهي عبادة الله عز وجل والامتثال للأوامر والاجتناب النواهي حتى يثاب ويعاقب بعد ذلك، وليس العبادة كما قالت هؤلاء الطوائف الثالثة، بل أن العبادة معللة، العبادة معللة ليس كما قالت جبرية ليست معللة، أو ليس كما قالت القدرية هي ثمانية، وليس كما قالت الصوفية، بل إن العبادة معللة لا حكمة ولا علة، ومعللة بوجوب ترتب الثواب والعقاب، يعني أن العبادة معللة بوجوب ترتب الثواب والعقاب، الثواب على الفعل والعقاب على الترك. فيقتضي ذلك بأن العبد إنه لابد الذي يبحث عن محبة الله عز وجل، فلابد أن يبحث عن كل ما يرضي الله عز وجل، وكل ما يرضي الله عز وجل هو تعريف العبادة الذي قلناه، فإن العبادة اسم جامع لما يحب الله عز وجل من الأقوال والأفعال التي من أقوال الأفعال، فكان هذا الذي أراد أن يرضي الله عز وجل ويحب الله عز وجل فلابد أن يبحث، وما يبحث عنه هو العبادة، فإنه رجع مرة أخرى لأنه لابد أن يمتثل للعبادة ويأتي بأنواع العبادات التي شرعها الله عز وجل له. ثم بين المصنف مسألة أخرى، قال بأن أصل، يعني حتى قال وإذا تأمل اللبيب الفرق بين هذه الأقوال وبين ما دل عليه صريح الوحي، علم أن الله تعالى لما خلق الخلق لعبادته الجامعة لكمال محبته مع الخضوع له والانقياد لأمره. استغفر الله العظيم. تأمل النبي بالفرق بين هذه الأقوال وبين ما دل عليه صريح الوحي، علم أن الله تعالى إنما خلق الخلق لعبادته الجامعة لكمال محبته مع الخضوع له والانقياد لأمره. هنا يريد يبين بأن العبادة رجع مرة أخرى أن العبادة الأصل فيها المحبة، الأصل في العبادة هو المحبة، ولا بد مع المحبة الخضوع. وقلنا كما قلنا بأنك يمكن أن تحب المرء ولا تخضع له، فالمرء مثلا يحب زوجته يحب أولاده ولكن لا يخضع له، وقد يخضع المرء لأحد من الناس ولا يحبه، يخضع لرئيسه يخضع للملك يخضع لحاكمه وهو يكرهه ولا يحبه. فالخضوع منفردا والمحبة منفردا لا تحقق العبادة، بل حتى تكون العبادة لابد من المحبة مع الخضوع والذل. فلابد من تحقق المحبة أولا أن يحب العبد الله عز وجل ويحب مراد الله عز وجل، يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحب مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك يخضع لله عز وجل وحده. الخضوع هنا أي لله عز وجل، فهذه العبادة لابد أن يجمع بين غاية الحب وغاية الذل والخضوع كما بيناه من قبل، وهي تلخيص لمعنى العبادة، غاية الحب مع غاية الذل والخضوع والانقياد، لأن لابد حتى تكون العبادة لو يجمع مع الأطراف الثلاثة الخوف والرجاء والمحبة كما بينا. ثم بين المصنف بأن محبة الله تعالى هي أصل العبادة، أصل العبادة، فأصل العبادة محبة الله، بل إفراده تعالى بالمحبة، فلا يحب معه سواه، وإنما يحب ما يحبه لأجله وفيه، كما يحب أنبياءه ورسله وملائكته، لأن محبته من تمام محبته، وليس كمحبة من اتخذ من دونه أندادا يحبه كحبه. هذه مسألة هو رجع عليها مرة أخرى، تكلمنا عنها سابقا في الكتاب في مسألة المحبة، أصل العبادة هي المحبة وإفراد الله عز وجل، وألا يقدم على محبة الله عز وجل أي محبة أحد، لابد أن يفرد الله عز وجل بالمحبة، فلا يحب معه سوى، ويحب لله ويحب في الله ويحب من أجل الله عز وجل، فيحب في الله ويحب لله ويحب من أجل الله عز وجل كما يحب الأنبياء، فلابد أن يحب الأنبياء والرسل، لأن محبة الأنبياء والرسل من محبة الله عز وجل، محبة الملائكة من محبة الله عز وجل، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فبين الله عز وجل في هذه الآية بأن من كان يحب الله عز وجل يلزمه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء معه، فمحبة الأنبياء ومحبة الرسل ومحبة الملائكة ومحبة أولياء الله الصالحين أيضا، لأن هي في من محبة الله عز وجل، لأنه ولكن هذه المحبة محبة مقيدة، هي محبة لله، محبة في الله، أما محبة الله عز وجل فليس لها شريك وليس لها ند، بل لابد أن تفرد لله عز وجل، ويظهر ذلك واضحا من قوله سبحانه وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فبين الله عز وجل بأن هذه الأصناف التي ذكرت في هذه الآيات إن قدمت على محبة الله عز وجل فهذا ضلال وفسق، وأن لابد أن تكون محبة الله عز وجل ثم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم مقدمة على هذه المحبة، كما جاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما بين النبي صلى الله عليه وسلم لعمر قال والله إني قال إني لا أحبك إلا نفسي، فقال لا يا عمر حتى تحبني أكثر من نفسك، قال فالآن يا عمر، أي بين أو كما جاء في معنى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عمر رضي الله عنه وأرضاه بين له النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا بد أن تكون خالصة، محبة النبي صلى الله عليه وسلم خالصة ولا يدخل معها وتكون أعلى من أي محبة من المحبات الأخرى التي ذكرت في هذه الآيات، والأعلى من ذلك والإفراد من ذلك هو لله عز وجل، فالعبودية لا تتحقق إلا بإفراد هذه المحبة لله، لابد أن تفرد هذه المحبة لله مع الخضوع حتى تكتمل جناحي العبادة في ذلك. هنا تعرض المصنف هو تكلم أيضا عن مسألة الاتباع، قال بأن علامة المحبة أيضا علامة المحبة لله عز وجل هو الاتباع، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في قول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، هذا هي العلامة. الآن تكلمنا عن لابد من المحبة، ما هي علامة المحبة؟ الاتباع. لذلك الاتباع هو المقياس الفصل في هذه المسألة. كل الناس يدعون المحبة كما جاء في هذه الآية، قال دعا الناس محبة الله عز وجل فابتلاهم بهذه الآية. إذا كنت تدعي محبة الله عز وجل وجل. فاتبع هذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، أي يعني المسألة علامة حق محبتك لله عز وجل أن تتبع رسول الله عز وجل، لأن الرسول أرسل من عند من؟ عند الله عز وجل، والله عز وجل أنزل الشرائع وأنزل له الكتاب ليبلغ. فإن كنت حقا تدعي محبة الله عز وجل فوجب عليك لزاما أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الانقياد والاتباع هو لازم أو دلالة على تحقيق العبد لمحبة الله عز وجل، تظهر صريحة من هذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم. إذن من ادعى محبة الله عز وجل وقال وضرب على صدره أنه يحب الله وقلبه عامل بالإيمان، ولا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج ولا يعتمر ولا يفعل الخير بل يفعل المنكرات، وادعى أن قلبه عامل بالإيمان، نقول أنت كاذب، لأنك إذا كنت حقا تحب الله عز وجل وجب عليك أن تتبع أوامر الله عز وجل وتنتهي عن نواهي الله عن منهاك الله عز وجل، وإلا أنك دعواك هذه كاذبة، وأن الظاهر ينضح على الباطن. لا يمكن أن يكون القلب يدعي محبة الله عز وجل ولا ينضح ذلك على الظاهر، بأنه يظهر ذلك من الأعمال ومن فالانقياد لا يكون إلا ظاهرا، كيف يكون الانقياد باطنا فقط؟ نعم تنقاد باطنا بالعبادات القلبية، ولكن لابد أن يظهر ذلك الانقياد على الظاهر، لابد أن ينظر انقيادك لله عز وجل في الظاهر في أعمالك في أفعالك في عباداتك، ولا يمكن أن يكون الانقياد باطنا فقط، لأن هذا لا يكون ذلك. تأخرت كثيرا عندك عذر؟ والله بأفهم أنا في المعادي، معدي المعادي من 5:30. نعم 5:30 احنا معادنا 5 أصلا. أيوة وأنا أتأخرت أصلا في الشغل. طيب يبقى معلكش عذر. ما مستحيل، ومش أنت فقط، الإخوة كلهم كان النهاردة ما أدري في إيش. أنت ما صليتش ركعتين؟ صليت ركعتين؟ نعم. طيب أنا انتبهت. طيب إذا علامة محبة الله عز وجل أن يتبع الله عز وجل، وأن هو أول أصل المسألة، قال العبادة ثم بعد العبادة. طب كيف تتحقق العبادة؟ لابد من المحبة والخضوع. طب بعد أن تتحقق المحبة والخضوع وأنك تدعي أنك تحب الله عز وجل، فلابد أن تظهر هذه المحبة في الاتباع، تدرج بديع. فإن أولا ألزم العبد بالعبادة، وقال أن العبادة لها غاية وحكمة، هي حكمة من الخلق والعبادة. كيف تتحقق العبادة؟ لابد لها من أصلين، لابد لها من محبة وخضوع. وكيف يظهر ذلك أنك تتحقق العبادة؟ لابد لك من اتباع. هذا لابد أن يتحقق لمن يعني ادعوها. لا هذا لا يظهر إلا عند الصنف الرابع كما قلنا، الصنف الرابع الذين آمنوا بالربوبية والإلهية، آمنوا بالخلق والأمر، آمنوا بالقدر والسبب، ولم يجعلوا للعبادة إما لغو الحكمة كما جاء في الطائفة الأولى الجبرية، وإما جعلوها ثمنية مقابلة لأعمال العبد، يعني وادعوا بأنه هذا من تكدير المنة وهذا القدرية، وإما جعلوها مثل الصوفية بأنها عبادات روحانية فقط أو رياضيات للنفس. هؤلاء كلهم رد عليهم المصنف في أن هذا الصنف، الصنف الرابع، هو الذي حقق أو علم منفعة العبادة حقا أو الحكمة من العبادة. ثم تكلم في مسألة مهمة جدا، وهي تقديم الآراء على نصوص الوحي منافر للمحبة. وهذا أيضا يعني اختبار مهم جدا لمن ادعى محبة الله عز وجل. قال وكل من قدم قول غير الله على قول الله عز وجل أو حكم به أو حاكم إليه فليس ممن أحبه. لكن قد يشتبه الأمر على من يقدم قول أحد أو حكمه أو طاعته على قوله ظنا منه أنه لا يأمر ولا يحكم ولا يقول إلا ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيطيعه ويحاكم إليه ويتلقى أقواله كذلك، وهذا فهذا معذور إن لم يقدر على غير ذلك. وأما إذا قدر على الوصول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف أن غير من اتبعه أولى به مطلقا أو في بعض الأمور كمسألة معينة، ولم يلتفت إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا إلى من هو أولى به، فهذا يخاف عليه. وكل من يتعلل به من عدم العلم أو عدم الفهم أو عدم إعطاء آلة الفقه في الدين أو الاحتجاج بالأشباه والنظائر أو بأن ذلك المتقدم كان أعلم منه بمراده صلى الله عليه وسلم، فهذه كلها تعللات لا تفيد. هذا مع الإقرار بجواز القطع على غير المعصوم إلا أن ينازع في هذه القاعدة فتسقط مكالمته، وهذا هو داخل تحت الوعيد. فإن استحل مع ذلك ثلب من خالفه وقرض عرضه ودينه بأسنانه أو انتقل من هذا العقوبة أو السعي في أذاه فهو من الظالم المعتدين ونواب المفسدين. هذه الجملة أو هذه يعني الفقرة التي قرأناها تحتاج لكلام كثير جدا وكلام مهم جدا. وهذه يعني عنوانها المصنف رحمة الله عليه قال, أو بعض المحققين, هذه ليست المصنف, قال: تقديم الآراء على نصوص الوحي منافي للمحبة. وهذه أصل كل طائفة خالفت الكتاب والسنة, تجد قدم رأي على رأي أو قول على ما جاء في الكتاب والسنة, فتجد المتكلمة قدموا العقول, أتوا بالعقل وأهل الكلام ومن وافقهم قدموا العقل على الكتاب والسنة, فردوا ما ردوا من الأسماء والصفات ووقعوا فيما وقعوا فيه من القدر وغير ذلك. كذلك غيرهم من الصفات أو غيرهم من الطوائف يقدمون قول الأئمة كما جاء في الشيعة, يقدمون قول الأئمة على الكتاب والسنة. يجد عندهم الأئمة معصومة, فتجد يقدم إمامه على الكتاب والسنة فوقعوا فيما وقع فيه من البدع والمنكرات والشركيات. كذلك الصوفية تجده قدم أو الولي والشيخ الذي يقدمه من قول الله عز وجل قول النبي صلى الله عليه وسلم. فهكذا كل طائفة من طائفة أهل البدع تجد أن أصل ما وقع فيه بسبب أنهم قدموا غير نصوص الوحي على نصوص الوحي, قدموا ما اعتقدوه على ما يجب على من يعتقدوه من نصوص الوحي. فكل من قدم قولا غير قول الله عز وجل وغير قول النبي صلى الله عليه وسلم, أو حكم بغير حكم الله عز وجل أو حكم النبي صلى الله عليه وسلم, هذا دلالة على أنه ليس من المحبة التي جاءت في قوله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالدلالة على المحبة الاتباع, والاتباع لا يكون إلا باتباع قول الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم. فمن قدم هذا على هذا فهو دليل أولا على عدم المحبة. ثم هنا هناك تفصيل, إن قدم ذلك وهو يعلم بأن, أو خلينا نقول الحالة الأولى التي تصدى لها المصنف, وهي أنه قدم هذا القول وهو يظن بأن هذا الشيخ الذي اتبعه أو هذا الإمام الذي اتبعه هو يعلم الكتاب والسنة وأنه عنده من العلم وعنده من الاجتهاد, لذلك هو مقلد. فقال أنا أقلد لأنه أنا أعلم أن هذا الرجل لا يتبع إلا الكتاب والسنة, فأنا لذلك أسير على ما هو يقول عليه. فجعل الشيخ أو الإمام الذي يتبعه هو أولا عنده يتبع الكتاب والسنة وهو يسير الكتاب والسنة, فقلده على ذلك. فهذا إن قلده وهو يعلم بذلك وأخطأ الإمام وأخطأ الشيخ وهو من المقلدة, هذا لا شيء عليه, فهذا لأنه متبع لشيخ أو إمام يعلم أنه يتبع الكتاب والسنة وأنه هو من العوام ومن المقلدة فسيتبعه. فإن أخطأ فليس, لأنه مأمور فقط باختيار الشيخ أو اختيار الإمام الذي يتبعه أن يكون موافق للكتاب والسنة. أما ما يقول به الإمام فإن كان من المقلدة والعوام فهو ليس مسؤول عن خطأ الإمام وهو معذور عند الله عز وجل. هذه الحالة الأولى, أو أنه هو يعلم ذلك, لكن إن تبين له ويعلم أن هذا الشيخ هو يسير على كتاب السنة, ولكن إن تبين له بأن هذه الكلام وهذا الفتوى أو هذا الحكم الذي قال به الشيخ هو مخالف لمراد الله عز وجل, مخالف لمراد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة, ويعلم أنه هذا الشيخ يخالف واتبعه مع علمه أنه يخالف, هذه إشكالية كبيرة وهذه هي الذي يكون فيه الإثم. يعني إن علم بأن في هذه المسألة شيخه الذي هو يعلم أنه يتبع كتاب السنة لكن هو أخطأ ويعلم أنه أخطأ فهو واتبعه مع ذلك على الخطأ, فهذا هو الذي يقع, قد يقع في قول الله عز وجل وما كان المؤمن والمؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. فإذا علم من أمره, إذا علم بأن هذا الرجل أخطأ في مسألة, ليس له أن يتبعه على الخطأ, بل يجب عليه أن يتبع غيره على الذي أصاب الكتاب والسنة, هذا إن علم. أما إذا لم يعلم فهو ليس عليه شيء, يبقى يعذر في هذه. هذا معنى أنه قال إذا اشتبه الأمر على من يقدم قول أحد أو حكمه أو طاعته على قوله ظن منه أنه لا يأمر ولا يحكم ولا يقول إلا ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيطيعه ويحاكم إليه ويتلقى أقواله كذلك, هذا معذور إذا لم يقدر على ذلك. وأما إذا قدر على الوصول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف أن غيره من اتبعه أولى به مطلقا أو في بعض الأمور كمسألة معينة ولم يلتفت إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا إلى من هو أولى به فهذا يخاف عليه. هذا الذي قلنا عليه أنه يخاف عليه لأنه علم بأن هذا الشيخ إما أنه لا يتبع وفي غير أو أنه في هذه المسألة يتبع وعلم أنه غير يتبع ومع ذلك قدم هذا الشيخ على شيخ آخر يعلم أنه يتبع الرسول. هنا يخشى عليه لأنه هنا قدم الشيخ على من؟ على قول الله عز وجل وقول النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يخشى عليه لأن هذا فيه تقديم لغير الله عز وجل لغير حكم غير الله عز وجل وغير حكم النبي صلى الله عليه وسلم وحكم واتبع قول شيخه وحكمه. هذه المسألة لا تستغربونها تحدث كثيرا وتحدث في ايضا في جانب الملتزمين انه من يعني يلتزم لشيخ معين او لمذهب وهذا ايضا من التعصب في المذاهب وهذا مذموم. لذلك احنا نقول حتى وان احنا كنا ندرس فقهيا مذهب ولكن احنا لا نتعصب لمذهب نتبع الكتاب والسنه فقط من باب التاسيس على مذهب معين ثم بعد ذلك المساله حتى لو كل مساله مخالفه احنا نتقيد بالمذهب وتظهر في يعني كثير معنا في الشروحات لما كما تعلمون. ولكن المساله ان هذا موجود في التعصب للمذاهب وهذه مشكله حدثت يعني في المذاهب الأربعة. تجد الأحناف يتعصبون جدا لأبي حنيفة رضي الله عنه ويقولون يعني يستدلون بأحاديث وهي على أن أبي حنيفة هو يعني العالم الموجود في هذا الزمان أو أن هو أو قول بعض أهل العلم بأن الناس عيال على أبي حنيفة في الفقه وأنهم يعني لابد أن يتبعوا. كذلك التعصب كما حدث للشافعية أيضا أصحاب الشافعية تعصبوا أيضا أو قبلهم المالكية تعصبوا لمالك رضي الله عنه وأرضاه كما وجاءوا في قول أو يعني يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل لرجل أو ولا يجدون عالما إلا عالما في المدينة فهم تأولوا أن هذا الكلام في مالك فتعصبوا لمالك جدا. كذلك تعصبوا للشافعية قالوا الشافعي مطلبي أي قريشي وهو ناصر السنة وبعضهم يعني وإن كان هذا الكلام يعني إمام أحمد كان يعني يقول به أيضا بأنه يأتي على كل 100 عام على رأس 100 عام عالم مجدد الأمة فكان هو يرى بأن الشافعي كان على هذه 100 يعني إمام أحمد. فأيضا كانوا يتعصبون للشافعي وأصحاب الإمام أحمد أيضا يتعصبون للإمام أحمد كثيرا ويقولون بأنه هو يعني كان من إمام أهل السنة وأعلم الناس بالسنة وكان يعني مزارت له في فتنة خلق القرآن ثم أصبح بعد ذلك إمام أهل السنة. فقال يعني يقدمونه على غيره وبعضهم أيضا الشافعية يستدلون بحديث ضعيف قدموا قريشي ولا تقدموها وأن الشافعي من قريشي فيقدم. كل هذه تعصبات من أهل المذاهب لأئمتهم وهذا الكلام مذموم حتى لا نقول به. إيش؟ هذا حديث؟ لا ضعيف. لا إمام أحمد قال كل 100 سنة يأتي رجل هذا حديث؟ نعم مجدد لأمر دينا. نعم كل 100 سنة يأتي رجل أظن هذا شافعي يعني. هو ظنوا ان هو شافعي في هذه على راسه نص حديث الله اعلم. نعم ورجعوا لك التخريج. نعم نعم بس هو عايز التخريج اصلا يقول صحيح فانا ما قال كذلك درجه جاء بعد 100 سنه وصحيح الجامع. نعم لما هذه بقى من المعاصرين يعني اترك لانه وعدهم قال تمام الشيخ احمد شاكر كان في اول 100 سنه ومفخرة المصريين وهضم يعني الشيخ احمد شاكر المحدثين يعني. يعني المساله دي لا يعني لا ندخل فيها الان عموما ولكن انا اتكلم عن التعصب الذي ظهر وهو حدث يعني هذا الكلام حدث ايضا في زمن الصحابه ولكن ليس بهذا التعصب كما جاء لابن عباس رضي الله عنه. فكان لمن يعارض كان يسالون ابن عباس فيفتي لهم فيقولون ولكن ابو بكر وعمر كانوا يفتون بغير ذلك في زمان ابن عمر فيقول والله ما أراكم منتهين حتى يعذبكم الله. أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لي أبو بكر وعمر فهذا يبين بأن حتى من كان يقدم قول أبو بكر وعمر عن قول النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه ابن عباس يعني يخشى عليهم. وهو هذا الذي قيل أيضا للإمام أحمد على أنهم بعض الناس يقدمون قول غير قول قول النبي صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل فقال الله أخشى أن ينزل فيهم قول الله عز وجل أو يعني هو جيل له قالوا يتركون قول الله عز وجل قول النبي صلى الله عليه وسلم ويذهبون إلى رأي سفيان سفيان، فقال أخشى أن تصيبهم قول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فقال والفتنة قد تكون الشرك. لماذا الشرك؟ كيف سيحدث الشرك؟ وقال الفتنة الشرك، كيف يحدث الشرك؟ أطاع غير الله عز وجل؟ لا، نفس المنطقية تأخذ أحبارها مرضاً أبداً من دون الله، نفس المنطقية أنهم كانوا يعني مش بنفس المنطقية أنهم يحللون ما حل الله ويحرم ما حرم الله، لكن يتبعونه حتى وإن علموا أن الدليل خليف ده في الحلال أو في الحرام. هو يقع في قلبه الزيد يزيغ قلبه فيهلك، يقع في قلبه بأن هذا أعلم وأن هذا قدم في القلب عن قول الله قول الرسول، فقدم هذا الإمام أو هذا الشيخ على الله عز وجل الرسول، فهلك بهذا المسألة، فيقع فيها أيضا بالشرك. كلمة هلك دي هو دخل في الكفر، ما هو ممكن يتدرج يعني يخرج الشرك، ما هو أن تصيبهم فتنة والفتنة قالوا الشرك، فكيف سيصيبوا الشرك؟ بس هو لم يراجع صح؟ ايش؟ هو لم يراجع يعني ما حدش قال له انت كده غلط ومش عارف، هو ظن في اتباع الشيخ اللي الشيخ بيتبع بس هو صح. خلاص احنا قلنا الذي ظن ذلك هذا معذور، انا بتكلم عن الذي تبين له تبين له بأن الشيخ مخطئ في هذه المسألة، أو تبين له أن هناك من هو أعلم من هذا الشيخ في هذه المسألة، فترك الأعلم وظن أن يقدم هذا الشيخ فقط لأنه يريد يحبه فقط. فأنا أقول أما الذي لما يتبين له المقلد هو معذور خلاص إذا اختار شيخا ويعلم أنه يتبع وهو حقا يتبع الكتاب والسنة. لكن أنا أتكلم حتى عن الذم في التعصب للشيوخ كما بينا في المذاهب، وكما قيل الإمام أحمد يعني عجبت لأناس عرفوا الإسناد وصحته ثم يذهبون لرأي سفيان، يعني عرفوا الإسناد وصحة الإسناد ثم يتركون ذلك ويذهبون لرأي سفيان، فخاش عليهم من هذه الآية. فكل من قدم قول العالم أيا كان هذا العالم على قول الله عز وجل وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يخاف عليه، لأن هذا يقع في قوله سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. ليس لك أن تختار، إذا جاءك وعلمت هذا قول الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك أن تختار وتقدم قول أحد أيا كان من كان على قول الله عز وجل ولا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه ال ال ال النقطة التي أشار إليها المصنف نقطة مهمة جدا. قال أيضا ولم يلتفت إلى قول الرسول ولا إلى من هو أولى به، فهذا يخاف عليه وكل ما يتعلل به، وهذه يعني قراءة الكلام إن هو يتعلل به الآن، كل من يتعلل به من عدم العلم أو عدم الفهم أو عدم إعطاء آلة الفقه في الدين أو الاحتجاج بالأشباه والنظائر أو بأن ذلك المتقدم كان أعلم مني بمراده، فهي كلها تعللات لا تفيد. وهذه تحدث مع الإخوة الذين يتعصبون للشيوخ، تقول له هذه مسألة مثلا خطأ، تقول له يقول لك يعني أنا ما عندي العلم، هل أنت أعلم من شيخي؟ الرجل هذا دكتور، الرجل هذا كذا، هل أنت وصلت للعلم الذي هو وصل إليه فأنت الآن تستطيع؟ طب أنت ما عندك هذا، أو هو قل أنا ما عندي، أنا ما أعرفش، أنا ما تعلمتش، أنا ليس عندي الآن، ليس عندي كذا. هو يتعلل بذلك ليس لأنه المسألة كما يقول، لا، هو فقط يعني يضربك بهذا حتى يكسرك، يعني حتى يقول لك كيف تناطحه وأنت لم تصل إلى درجاته. هو في ظن، طب قل له الآن هل شيخك معصوم؟ يعني هل في أحد معصوم؟ هل ممكن يخطئ أم لا؟ إذا قال معصوم كارثة، خلاص بدخل في الأئمة المعصوم. طب إذا قال لا وغير معصوم يخطئ، خلاص قلنا إذا كان يخطئ فلماذا أنت لا تنظر قد يخطئ؟ لماذا أنت يعني إذا كان هناك علماء أخر موجودين يتبعون الكتاب والسنة وهذه المسألة قيل لك بأن فيها خطأ وأن القول فيها هكذا وكذا، لماذا أنت تصر على قوله ولا تنظر إلى أيضا العلماء الذي يعلم عنهم باتباع الكتاب والسنة؟ لماذا أنت تقف عند هذا العالم فقط ولا تسأل غيره وهذا الشيخ فقط إذا علمت أن هذه المسألة فيها خطأ؟ وهذا لذلك وقال هذه التعللات التي يقول فيها أنا لا أعلم، ليس عندي من الدين، لأن لم أدرس، لم كذا. لا، أنت مأمور بأنك إذا علمت وإذا قيل لك بأن هنا خطأ في هذه المسألة أو هذا الرجل يخالف الكتاب والسنة في هذه المسائل وأن هناك من كلا أنك تنظر وأنك تذهب إلى من تعلم عنه أنه يتبع، وليس هذا يعني تعليل على أنك أو سبب أنك تترك هذا أو تتبع شيخ على هذه المسألة. والحق بان الصحيح بان مساله دراسه المذاهب كما قلنا احنا نتبع القول ايا كان، فان كان الحق مع الشافعي اخذ قلنا به، وان كان الحق مع احمد قلنا به. وهذه تظهر لك في مسائل كثيره، مثلا عندي مساله الوضوء من مسح من اكل الجذور، فاحمد يقول بالوضوء، من اكل جذورا يتوضا بخلاف الشافعي. فالراجح مثلا في هذه المساله مع احمد، وعكسي مثلا مس المراه، مس المراه في اربع اقوال اربع مذاهب، الاحناف يقولون ليس في مس المراه شيء، والشافعية يقول مس المرأة مطلقا، الأحناف قالوا مس المرأة مطلقا لا يبطل الوضوء، والشافعية قالوا مس المرأة مطلقا يبطل الوضوء، والمالكية قالوا مس المرأة بشهوة يبطل الوضوء وبغير شهوة لا يبطل الوضوء، والحنابلة أتوا بالثلاث روايات الأول، ورواية ربيعة زادوا عليها أيضا بأن مس المرأة يعني بشهوة يبطل الوضوء. هذه أقوال ثلاثة، والراجح مع الأحناف في هذه المسألة، وليس لا الشافعية ولا المالكية ولا الحنابلة، بأن مس المرأة لا ينقض الوضوء. فهنا المسألة ليست تعصب لمذهب، المسألة كلها الدليل، والدليل أين مع من أصبت الدليل أو مع من الحق تتبع في هذه المسألة. وهذه المسألة مهمة جدا، وهنا تكلم المصنف بجملتين حقيقة يعني قال: هذا مع الإقرار بجواز الخطأ على غير المعصوم إلا أن ينازع في هذه القاعدة فتسقط مكالمته، وهذا هو داخل تحت الوعيد. فإن استحل من بقى هذا؟ فإن استحل مع ذلك ثلب من خالفه وقرض عرضه ودينه بأسنانه، يبقى الذي يخالفك في مسألة معينة أو في أمور معينة وتتكلم معه بالكتاب والسنة، ومخالفة فقهية أو مخالفة في الدين ليس فيها شيء، ممكن تخالف وحتى وإن قال برأيك أو لم يقل أو أنت قلت أو لم تقل، ولكن هو لم تعجبه هذه المخالفة، فنتيجة أنه خالفك استحل ثلب من خالفه. يعني إيش استحل ثلب من خالفه؟ يعني تكلم في عرضك، تكلم في دينك، لمجرد أنك تخالفه في الرأي، تخالفه في الفتوى، تخالفه في المسألة، فقال هذا من أفسق الناس، هذا من أبدع الناس، هذا من أكفر الناس، هذا يشوش على الناس، هذا يرمي يتكلم في الأئمة، هذا يتكلم في كذا، هذا يتكلم في كذا، فاستحل لأنك فقط خالفته في هذه المسائل. فقال: ثلب من خالفه وقرض عرضه ودينه بأسنانه أو انتقل من ذلك لعقوبته. يعني هو لم يكتفي فقط بالتشنيع عليك لأنك خالفته في مسائل، لا، ده أيضا وقرض، يعني أخذ من عرضك ومالك ودينك، بل انتقل ليعاقبك. فكيف يعاقبك؟ لابد أن يذهب إلى من عنده القوة، فقال إيش؟ أو السعي في أذاه فهو من الظلم المعتدين ونواب المفسدين. حتى يعاقبك فلابد أن يذهب إلى السلطان فيبلغ عنك السلطان، أو يذهب للسلطان فيقول له: هذا رجل يشتمك، لا يبايعك، لا يدعو لك على المنابر، لا يقول لك ولاية وغير ذلك، فيعني يضربك عند السلطان حتى يعني يقتص منك. وهذا قد حدث مع أكابر العلماء، حدث مع الإمام أحمد ابن أبو دؤاد. ماذا فعل مع الإمام أحمد؟ أصل فتنة خلق القرآن يا شيخ، ابن أبو دؤاد كان من المعتزلة وكان يقول بفتنة خلق القرآن، لم يستطع أن يواجه الإمام أحمد وغيره من العلماء علميا لأنه يعلم أنه على باطل، فذهب للمأمون وأخذ المأمون حجة وقال ووشى بهم عند المأمون وأقنع المأمون، فأصبح معه المأمون وعمل عذب من عذب وقتل من قتل، وحدث ما حدث فتنة القرآن. هو لم يستطع أن يجابه بالدليل والحجة فذهب إلى السلطان. وهذا ما فعل أيضا مع ابن تيمية رحمة الله عليه ورضي الله عنه، عندما دخل مصر أولا وأفتى بعدم بمسألة القبور والصلاة للقبور والدعاء عند القبور، هاجوا على أهل مصر، كانوا يعدمونه حقا، كانوا سيعدم لولا تدخل علماء مصر منهم العز بن عبد السلام على ما أذكر وغيره فأنقذوه، كانوا سيعدمونه. ثم خرج ما خرج وحد إلى الشام، ثم أفتى في الشام عندما قال: لا تشد الرحال إلى ثلاث مساجد فقط، ونهى عن شد الرحال لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأفتى بأن طلاق الثلاث لا يقع إلا طلقة واحدة. أيضا ما عجبهم العلماء في هذه الوقت فقرعوه بالحجة والدليل، فلم يستطيعوا أن يقفوا معه، فإيش اللي فعل ذلك؟ وشوا به عند السلطان، فسجن حتى مات في سجنه رضي الله عنه بسبب هذه الفتاوى اللي تكلمت عنها. فهؤلاء من قديم الزمان، هؤلاء الذين يعني لا يستطيعون مجابهة الدليل بالدليل، الحجة بالحجة، عندما يعجز لا يجد إلا من يذهب إلى السلطان الحاكم فيوشي بهذا الذي يعني خالفه، فإما ليقضي عليه يقتله يحبسه أو غير ذلك. ويعني فيها أبيات جميلة قال فيها الشاعر: ما عندهم عند التناظر حجة أن بها لمقلد حيران، لا يفزعون إلى الدليل وإنما في العجز مفزعهم إلى السلطان. فهو يعني عندما أراد أن تناقشه لا يفزع إلى الدليل، هو يعلم أنه عاجز لا يستطيع أن ينطحك في الدليل، وليس عنده، هو ما يريد الدليل ولا يريد الشرع، هو يريد فقط الهوى الذي عنده، فيفزع إلى السلطان ويعني يثلبك وعرضك ومالك ويعني ويوشي بك. فهذا الكلام كلام يعني بديع جدا من المصنف، واقع مشاهد في عصرنا. فهناك أناس أسأل الله عز وجل أن يردهم من الحق والصواب، يعني عندما يخالفهم المرء في مسائل أو في أمور أسهل عليه يقول هذا يشوش على الناس، هذا مفسد، هذا جاهل، هذا مبتدع، هذا ضال، هذا خارجي، هذا تكفيري وغير ذلك. ثم يعني إذا المسألة اشتدت ولا يستطيعون أن يوقفون هذا العالم أو هذا الشيخ أو هذا الذي يقول، يعني الأمر سهل بسيط، كلمة كلمتين عند أهل النفوذ والسلطة فيلقى به فيما يلقى به وينتهي الأمر، وهم لن يظنون بذلك بأنهم يعملون للدين، هم أبعد ما يكون عن عمل الدين، بل أن القصاص حتما سيكون، وأن لابد أن يأتي يوم وسيقتص من هؤلاء الذين فعلوا ما فعلوا كثير من الناس الذين هم على الحق ولكن ثلبوا العرض والمال وأوشوا بهم، ويعني هم يظنون أن تقربا إلى الله عز وجل، بل أحيهم يقسمون أنه يتقرب إلى الله عز وجل بذلك، وهذا القسم سيكون عليه وبالا يوم القيامة. ختم المصنف يعني مسألة مهمة جدا، مسألة قواعد العبادة، ما أدري ندخل فيها أم نرجئها، لو دخلنا فيها يبقى هتكملوا. طيب تقرأ أنت، مش عايز تقرأ، اصحى شوية. وآله وصحبه ووالديه وحسنه. الله عليه هذا الكتاب العظيم بمسألة من أعظم المسائل وهي مسألة الإيمان، وسماها قواعد العبادة الأربعة، وهي ترجع جميعا لمسألة الإيمان وتعريف الإيمان وما هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة، والإيمان عند الطوائف الأخرى التي خالفت، وأمر مهم جدا وبديع منه أن يختم الكتاب بهذه المسألة، إنه قال قواعد العبادة أنه حتى تحقق العبادة فالعبادة لابد أن تتحقق بقواعد الأربعة، وقال القلب واللسان والجوارح، وقال قول القلب وعمل القلب، وقول اللسان وعمل الجوارح، وكلها تنصب كما سنبين عن الإيمان عند أهل السنة والجماعة. والإيمان عند أهل السنة والجماعة كما يعني له تعريفات، هو قول وعمل، قول اللسان وقول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح، وبعضهم يقولون هو قلب وعمل القلب واللسان والجوارح، وتعريف آخر هو عمل ونية أو قول وعمل ونية. وعند أهل السنة والجماعة هناك تعريف مشتهر، ولكن أنا سأقوله وأسألكم لماذا هناك التعريف اللي أنا قلته أفضل. يقولون بأن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، صحيح؟ قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، هذا نعم مشهور هذا، لكن هذا التعريف يعني فيه نقص، ممكن أعد استخلاجها النقص الذي فيه؟ قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، عمل القلب يعني مفهوم. أحسنت، نعم، هو أخرج هذا التعريف عمل القلوب، يعني لذلك إيش؟ المرجئة؟ لا، المرجئة أخرجوا أعمال الأركان كما سيأتي الجوارح، بس الجوارح مش عمل القلب. هذا أخرج القلب، صحيح؟ أخرج عمل القلب. لا، عمل القلب. بس هذا ليس من قول المرجئة. كما سبين المرجئة أخرجوا الأعمال، عمل الجوارح عموما. عمل الأعمال. هذا تعريف اشتهر لكنه يخرج منه عمل القلب، ولذلك الافضل ان يقال هو الايمان هو قول وعمل، فهو قول للسان وعمل وقول القلب وعمل عمل القلب وعمل الجوارح. ان لما حددت وقلت قول باللسان واعتقاد الجنان اعتقاد القلب اخرجت الاعتقاد وعمل القلب كما سنبين، وقول القلب هنا الاعتقاد وقول القلب وعمل القلب هنا أخرج من التعريف، فالأولى أن لا يعني يقال ذلك. مسألة التعريف، هذا تعريف أهل السنة، يظهر من التعريف أنه لابد من قول باللسان والنطق بالشهادتين، ومنه يندرج أعمال أخرى مثل الذكر وقراءة القرآن وغير ذلك، وقول بالقلب وهو الاعتقاد أن تعتقد بقلبك، وهذا يفرق بين المؤمن والمنافق، فالمنافق يقول باللسان ولا يعتقد بالقلب بل هو يبطن الكفر، وعمل القلب والأعمال القلبية من الخشية والإنابة والخوف والرجاء وغير ذلك، هذا لابد منها، وعمل الجوارح مثل الصلاة والزكاة والصيام والحج والأمر بالمعروف أنها يعني منكر الجهاد في سبيل الله وغير ذلك من الأعمال. هذا هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة. قد اتفق الصحابة والتابعون ومن بعدهم من علماء السنة أن الأعمال من الإيمان، أن الأعمال من الإيمان، وأن تارك الحمد لله وأن تارك جنس العمل مطلقا كافر، فلا يجزئ التصديق بالقلب والقول باللسان حتى يكون هناك عمل بالجوارح، لا يكتفى بقول اللسان وعمل وتصديق القلب. حكى الشافعي رضي الله عنه إجماع الصحابة والتابعين، هذا الشافعي الذي نقل ذلك، ولمن أراد أن يرد يرد على الشافعي لا يرد علينا. قال ومن بعده ممن أدركهم الشافعي أن الإيمان قول وعمل ونية، فلا يجزئ واحد من الثلاثة عن الآخر، فلا يجزئ قول جنس قول القول قول اللسان عن جنس عمل وقلب القلب عن جنس الأركان، لا يجزئ جنس عمل عن جنس الآخر، لابد من التحقيق الثلاثة. حكى الشافعي بقى القول نقل الشافعي قال نقل الشافعي نقل اجماع الصحابه والتابعين ومن بعدهم من اهل العلم الذي ادركهم على ان تارك جنس العمل مطلقا كافر، وانه لا يجزئ جنس عن اخر، لا يجزئ جنس القول فقط عن جنس العمل عن جنس انا تارك جنس العمل بالكليه. نعم ترك الأعمال بالكلية. صلاة. نعم. ترك الأعمال كلية. أعمال كلية. كما سنبين. نعم. فإن اختل جنس من هذه الأجناس الثلاثة عن الآخر يخرج المرء فيه من الإيمان. يبقى لابد أن نبين هذا الكلام، لكن هذا مهم، إن هذا الكلام فيه إشكاليات كثيرة عن الطوائف، وبعضهم من أهل السنة تصدى لمسألة أيضا وأراد أن يعممها، ولكن هو مخطئ في ذلك، أن يعني يدعي أن الإيمان إن يكون هناك أن جنس العمل أو أن العمل ليس من أركان الإيمان، وهذا الكلام مخالف لأهل السنة والجماعة. بل هذا الكلام كما سنبين وقول للمرجئة، وقول للمرجئة. وأما أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة لابد من تحقيق جنس القول وجنس التصديق بالقلب والنطق باللسان والعمل بالجوارح. حتى ان الخلال في السنه عن الامام الحميدي قال: اخبرت ان قوما يقولون ان من اقر بالصلاه والزكاه والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيء، هو اقر لكن لم يفعل من ذلك شيء، او يصلي حتى يموت مستدا ظهره مستدبر القبله حتى يموت فهو مؤمن ما لم يكن جاحدا، إذا علم أن تركه ذلك في إيمانه إذا كان يقر بالفروض واستقبال القبلة. فقلت: هذا الكفر بالله الصراح وخلاف كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأخبر بذلك، أنا أنقل هذه النقولات لنبين لكم بأن من ادعى بأن من أقر بالأعمال ولكن لم يفعل منها شيء، كما يقال الآن يعني ملخصة عند العوام يضرب على صدره ويقول أنا قلبي مؤمن لكن هو لا يصلي ولا يزكي ولا يصوم ولا يفعل شيء، فهو مقر أن الأعمال موجودة لكن هو لا يفعلها لأنه هم ولا يقوم بها. قالوا هذا الذي يقصد بأن هذا لا يدخل في الإيمان لأنه تارك لجنس العمل بالكلية. مش معنى كده أن أعمال الجوارح تعتبر ترجمة لما في القلب يعني؟ نعم، احنا قلنا الثلاثة كل المتكامل. ليه بقى فصلها في يعني أعمال القلب؟ أنا سأبين لك لماذا، سأبين لك، أشرحها عند المسألة. أيضا قال سفيان بن عيينة رحمة الله عليه: المرجئة سموا ترك الفرائض ذنبا بمنزلة ركوب المحارم، يعني قالوا بأن من ترك الفرائض ذنب مثل ركوب المحارم. هم المرجئة قالوا ترك الفرائض هو ذنب مثل ركوب المحارم، وليس سواء، لأن ركوب المحارم حتى وإن كان علم بأنه معصية ولكن ركب المحارم نكاح المحارم فإنه في الآخر ينزل تحت الذنوب الكبائر لا يخرج منها من الإسلام، حتى لو تعمد ما لم مش مستحلل ما لم مش ليس استحلالا، لكن حتى لو هو علم وتعمد انه هذا ايضا معصيه وان كانت كبيره من الكبائر ولكن هي معصيه. اما من ترك الفرائض من غير جهل ولا عذر فهو كفر، ولذلك كيف يسوون بين ترك الفرائض وبين ركوب المحارم؟ هم قالوا ترك الفرائض اللي هي الفرض الله عز وجل من الأعمال جنس عموما تركها كلية مثل من تزوج المحارم فقط، فقلنا أن هذه معصية كبيرة وهذا أصل من تركه كفر. وقال إسحاق أيضا: غلط المرجئة، هذه نقولات كلها ننقلها في هذه المسألة، حتى صار من قولهم أن قوما يقولون من ترك الصلوات المكتوبات وصوم رمضان والزكاة والحج وعامة الفرائض من غير جحود لله لا نكفره يرجى أمره إلى الله إذا هو مقر. فقال: لا شك فإن هؤلاء هم المرجئة. إذن يبين هذه النقولات بأن أهل السنة إسحاق بين هؤلاء بأن أهل السنة والجماعة الإيمان عندهم لا بد من جمع بين الأجناس الثلاثة كما قلنا: قول اللسان وقول عمل القلب وعمل الجوارح. وأما من أخرج الأعمال من الإيمان فهو يصير قوله إلى المرجئة، وسنبين يعني الطوائف التي خالفت في الإيمان كلها حتى المسألة تنجلي إن شاء الله، بس هو في الغالب سيكون هذا يعني نحاول التأصيل يكون بعد الصلاة إن شاء الله. المهم أن نبين أن الإيمان أصلا في اللغة بمعنى التصديق، يأتي تصديق والإقرار في اللغة. وأما هذا لغة كان مفروض نبين هذا التعريف أولا، ولكن عند في الشرع أو في الاصطلاح كما بينا هو قول قول اللسان وعمل القلب، وقول القلب وعمل الجوارح. فاللسان كما قلنا هو نطق بالشهادتين، وعمل القلب هو الأعمال القلبية من الخوف والإنابة والخشية وغير ذلك، وقول القلب اللي هو الاعتقاد لله عز وجل، وعمل الجوارح من العبادات التي تكلمنا عنها من مسألة العبادة الصلاة والزكاة والحج وغير ذلك. الذين خالفوا أهل السنة والجماعة في هذا الكلام المرجئة والخوارج أيضا والمرجئة على أربع طوائف. ولكن قبل أن ندخل في المخالفة نبين من أين أتى الخلاف. كل منهم الإشكالية عند الطوائف التي خالفت أهل السنة والجماعة أنهم نظروا كل واحد نظر بعين عوراء كما يقال. قالوا بأن الإيمان مركب، قالوا بأن الإيمان مركب، مركب كما قلنا من أقوال الكل نظر على الإيمان مركب. ولكن قالوا الخوارج قالوا هو مركب، يعني متركب من أقوال واعتقاد لسان وقلب وغير ذلك. قالوا إذا ذهب جزء من هذا الكل المركب ذهب الكل، وعندهم الآن الإيمان مركب، إذا ذهب جزء، إذا خرج العمل أو عمل الجوارح أو خرج عمل القلب أو قول اللسان تلاشى الكل. فلذلك قالوا بأن من فعل المعاصي والكبائر فهذا فعل ما ينقص الإيمان، ولا يقول نقص، فعل ما عكس الإيمان، فلما فعل عكس الإيمان تلاشى الإيمان. فجاء لذلك كفروا بالكبائر، قالوا من فعل الكبيرة يكفر لما ذهب عنه الإيمان. هؤلاء الجوارح والأصل واحد في كل، بس هما تعاملوا مع الأصل خطأ. كذلك المرجئة قالوا نظروا قالوا لا، الكلام الذي قالته الخوارج هذا لا يمكن، مش ممكن نقول بأن الذي يفعل المعصية يخرج، لأن الأدلة في القرآن والسنة تبين زيادة ونقصان الإيمان. فقالوا إذن لابد أن نخرج الأعمال من الإيمان، لا نجعلها داخلة في الإيمان، لأن الأعمال هذه تتفاوت، منها من يعمل ومن لا يعمل. فحتى لا ندخل في المشكلية التي وقع فيها الخوارج بأن من فعل الذنب أو لم يفعل العمل خرج من الإيمان إنه كل، قالوا نعم الإيمان كل متركب من بعض، ولكن متركب فقط من قول للسان والقلب والأعمال لا تدخل. لماذا؟ أرادوا أن يفروا من مسألة تفاضل الأعمال والذنوب والمعاصي التي قد تلاشي الإيمان بالكلية، فأخرجوها من الإيمان وجعلوا الإيمان فقط اعتقاد بالقلب وقول باللسان، لأن هذا لابد أن يأتي به كل واحد. فأخرجوا من هنا الأعمال من الإيمان وجعلوا أيضا الإيمان كله، فهذا الذي أوقعهم في الإشكالية التي سنبينها لماذا مخالفوا أهل السنة والجماعة. الفرق قد أهل السنة والجماعة قالوا بنفس القول، ولكنهم قالوا لا يمنع من الإيمان كل متركب أن إذا ذهب منه جزء يذهب الكلية، بل قد إذا ذهب جزء ينقص فقط، يعني حتى يتلاشى، وإذا رجع الجزء يزيد. فالفرق بيننا وبينهم بأنهم كلنا قلنا بأن الإيمان كله مركب، لكنهم قالوا بأن إذا زال جزء زال الكلية. نحن نقول لا يلزم، من قال بأنه إذا زال جزء من الإيمان يزيل الإيمان بالكلية، بل ينقص الإيمان، وهذا الذي يجعلنا نقول بزيادة ونقصان الإيمان، وهذا هو الحق. لذلك هذا التأصيل أول مهم حتى تعلموا لماذا وقعوا فيما وقع فيه. لماذا الخوارج قالوا بأن مرتكب الكبيرة خرج من الإيمان؟ لأنه جعلوا كل متراكم على بعض، فمن ذهب جزء ذهب كله بالكلية. كذلك المرجئة، إلا ما الذي جعلهم أخرجوا الأعمال؟ قالوا إن إذا قلنا بقول الخوارج هذا لا يمكن، طب ما الذي نفعله؟ نخرج الأعمال ونضع نجعل الإيمان فقط في القول القلب وعمل وقول اللسان، حتى إن هذا لا يمكن أن ينقص ويزيد، مع أن هذا خطأ كما سنبين، لأن القول أيضا عمله يزيد وينقص. ليست الخشية عند الناس مثلها عند الكل، ليس الخوف وليس الرجاء، فهذا خطأ. ولكن لذلك أخرجوا هم الإيمان. فعلمتم الآن لماذا حدث هذا الخلاف. هذا يعني نبينه، ثم نبين أقسام المرجئة، لأن المرجئة الذين خلفوا على أربعة أقسام، المرجئة الذين خلفوا أهل السنة والجماعة على أربعة أقسام. سنبينهم الجهمية، وهذه قسم تفصيلا نبينه، وبعد ذلك عندنا الكرامية في قسم الثاني، وأيضا للأشاعرة، وفي الآخر مرجئة الفقهاء. أو المرجئة الأشاعرة ومرجئة الفقهاء، هؤلاء كلهم طوائف يعني يندرجوا تحت المرجئة. سنبين بالتفصيل إن شاء الله كل طائفة منهم بعد الصلاة حتى نختم الكلام على هذه المسألة يعني بقدر الإمكان، نبين الخلافات ونرد عليهم الجهمية وعلى الكرامية المتردية والأشاعرة، وأخيرا الخلاف مع مرجئة الفقهاء في مسألة الإيمان. إن شاء الله نكمل بعد الصلاة. استغفر الله. الكلام في درس تجريد التوحيد، ونختم الكلام على الإيمان، وتوقفنا عند أقسام المرجئة في مسألة الإيمان وتعريف الإيمان، وقلنا تعرفنا الإيمان عند أهل السنة والجماعة. الآن نختم الكلام على الطوائف التي خالفت أهل السنة والجماعة في تعريف الإيمان، وقلنا المرجئة على أربع طوائف أو أربع درجات. الأولى وهم الجهمية، وقد تعرضنا للجهمية في أكثر من شيء من قبل، تعرضنا في الأسماء في الأسماء والصفات، وقلنا ان منهجهم ان هم رد ان هم عطلوا الاسماء وعطلوا الصفات، وايضا ان منهجهم في القدر، وقلنا ان هم جبريه في القدر يدينون بالجبريه عند القدر، وهذه الاعتقاد الثالث لهم بيناه. الان معنى الجهميه في مساله الايمان، والجهميه في مساله الايمان يقولون بان الايمان عند الجهميه معرفه الرب بالقلب فقط، من عرف الرب بالقلب فقط هو مؤمن عندهم، فلذلك المؤمن من عرف القلب، عرف الرب بالقلب، والكفر هو جهل الرب بالقلب. وهذا الكلام باطل، لأن معنى ذلك أن إبليس عنده مؤمن، لأن إبليس كان يعرف أن الله هو الرب بالقلب، قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، ويعلم أن الله عز وجل هو الرب، علم بقوله بقلبه بأن هو رب. وفرعون أيضا يعلم بأن الله رب، قال موسى لقد علمت، لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلى رب السماوات والأرض بصائر، فبين بأن فرعون يعلم بأن الله عز وجل هو الرب. فلو كان تعريف الإيمان عندهم كما يقال بأن معرفة الإيمان معرفة الرب بالقلب فقط، يبقى فرعون هو مؤمن، وإبليس مؤمن، وأبو طالب أيضا مؤمن، لأن أبو طالب عفوا كله كده حين سألتهم. نعم لا نعم ما رئيس سألتهم، ما هو كل أبو طالب أيضا علم بأن النبي صلى الله عليه وسلم رب، قد أنشد الأبيات لقد علمت أن دين البرية أن دين محمد خير دين البرية إلى آخر هذه الآيات، آخر هذه الأحاديث، استغفر الله، آخر هذه الأبيات سامحوني أنا جاي من سفر، فإذا آخر هذه الأبيات، وهو علم أبو طالب بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو على دين الحق، ولكن منعه بالإيمان الكبر، الكبر هو الذي منعه أنه أن يترك دين الآباء. إذن أن تقول بأن الإيمان معرفة الرب بالقلب فقط، هذا من أبطل الباطل، لأن هذا يجعلك تدخل الذين علم بكفرهم تصريحا في الإيمان، بل أنك عندما تقول بأن الجهل بالرب كفر، فهم أيضا وقع أنفسهم في الكفر، لأنهم جهال بربهم، فهم يعني ألزموا نفسهم بالكفر الآن الجهمية، لأنهم لما قالوا بأن الجهل بالرب كفر، وهذا لا شك أنك أنت جاهل بربك الآن، فأنت الآن وقعت في الكفر، أنك كفرت نفسك بنفسك، قلت بأن الإيمان معرفة القلب، والكفر هو جهل بالرب، معرفة القلب بالرب، والجهل والكفر الجهل بالرب، جهل القلب بالرب، فأنت الآن وقعت في ذلك. لذلك الجهمية لهم يعني اعتقادات كثيرة خاطئة أربعة كما قلنا، منها الإرجاء، وهذا الذي نقول به الآن، هم مرجئة في مسألة الإيمان، لأنهم قالوا الإيمان ومعرفة الرب بالقلب فقط، ولم يشترطوا لقول اللسان ولا اعتقادات قلبية ولا أقوال القلب ولا عمل الجوارح، فهذا لا شك أنه إرجاء. وأيضا هم كما بينا في مسألة الأسماء والصفات معطلة، وهم أيضا في مسألة القدر هم جبرية، وهذه كلها يعني أمور تنطبق على الجهمية. الطائفة الثانية هم الكرامية، مذهبهم في الإيمان والنطق باللسان فقط، من قال باللسان أشهد أن لا إله إلا الله هو مؤمن عنده، من قال باللسان أشهد أن لا إله إلا الله فهو مؤمن. طب من أين فساد هذا القول؟ من أين يأتي؟ حد يستطيع يعني؟ أنه المؤمن من شهد أنه لا إله إلا الله بقلب، شهد قال لا إله إلا الله هو مؤمن باللسان والقلب واللسان فقط، باللسان نطق باللسان عندهم هذا شهد لا إله إلا الله. الرجل اعتقد كده؟ نعم، بس أين الفساد في هذا القول؟ عندهم الإيمان من أقر أنه لا إله إلا الله، شاهد أنه لا إله إلا الله، هذا مؤمن عندهم. من قال بلسانه لا إله إلا الله مؤمن. ما أتبعش محمد رسول الله؟ لا مش مشكلة، عشان لا إله إلا رسول الله. قال بلسانه هذا يعتبر مؤمن، أين الفساد في هذا؟ لأنه هو أخرج عن الصدق مش لك التصديق. صار مثل من؟ المنافقين. أحسنت، صار مثل المنافقين، لأن المنافقين يشهدون أن لا إله إلا الله ويبطلون الكفر. فمعنى ذلك أدخل المنافقين في الإيمان، جعل المنافق مؤمنا، وهذا فساد القول عندهم. لأنه لما تقول بأن الإيمان فقط شهادة لا إله إلا الله ولا تعتقد بالقلب كما نقول، ولا تقر بالقلب ولا تعمل بالجوارح، فجعلت الشهادة فقط باللسان، فأصبحت مثل المنافق، لأن المنافق يقر أو يشهد بأنه لا إله إلا الله ويبطن الكفر في قلبه. هذا تناقض، هذا عندهم تناقض. وهم أتوا بالتناقض لأنهم قالوا إذا شهد بأنه لا إله إلا الله أصبح مؤمنا، وإذا كذب بقلبه أصبح كافرا. طب قلنا الآن يعني هو مؤمن ولا كافر عندكم؟ هم قالوا إذا شهد بأنه لا إله إلا الله أصبح مؤمن، وإذا كذب بالقلب أصبح كافر. طب قلنا أنتم نقضتم يعني هو مؤمن أم كافر؟ قالوا هو مؤمن باللسان وكافر بالقلب. طب أين هو؟ قالوا واقف في النص، لا في الجنة ولا في النار، نصه في الجنة ونصه في النار. فهذه المهمة يعني، هذا الطائفة الثانية في مسألة الإيمان من الإرجاء. أيضا الطائفة الثالثة الأشاعرة والماتريدية، الأشاعرة والماتريدية في الإيمان، وأنا أركز على مسألة الأشاعرة كثيرا، لأن أيضا دندن لا يظن أحد بأنه كما نقل عن ابن تيمية فقط، أنه عندما قال أن الأشاعرة أقرب لأهل السنة والجماعة في مسألة الأسماء والصفات أن هذا يعمم. بعضهم ظن بأن الأشاعرة قريبين لدرجة يدخلون في مسألة أهل السنة والجماعة، وهم أبعد ما يكون عن ذلك، لأنهم كما قلنا في القدر هم إيش؟ جبرية. لا أحسنت، جبرية، هم جبرية في القدر، وهم في الإيمان الآن كما سنبين مرجئة من طواف الإرجاء، وهم في الأسماء والصفات معطلة، حتى وإن أثبتوا سبع صفات ولكن هم أيضا معطلة لباقي الصفات. فهم في أكثر أو في التحسين والتقبيح أو في الأخذ بالأسباب في نظرية السبب والمسبب كما بينا، يقولون الحق بالجبر، يقولون إيش؟ بإلغاء الأسباب، النار لا تحرق والأكل لا يشبع والماء لا يروي، ويفصلون بين السبب والمسبب ويجعلون مسألة ترجع للجبر كما قلنا. إذن الأشاعرة ليس كما يظن البعض أنهم من أهل السنة والجماعة أو قريبين، وإن ظنوا بعضهم من القريبين، نعم هم أقرب لنا في الأسماء والصفات، ولكنهم أيضا يعني وضعوا أهل العلم أنهم من أصناف المعطلة، ليس المعطلة الكاملة مثل الجهمية والمعتزلة، ولكنهم معطلة أيضا، لأنهم عطلوا الصفات الاختيارية كلها. كل الصفات الاختيارية الضابطها إيش؟ اختيارية كل واحد. إيش هي الصفات الاختيارية؟ صفات الله عز وجل، الأفعال الفعلية الاختيارية، ما هي؟ زي النزول شروطها يعني؟ إيش هي؟ أمثلة. طب إيش شروطها؟ لا تهم بنقص من الوجود، دل على الكمال. لا، كل الصفات دل على الكمال، وكل الصفات لا تهم بنقص. ما الفرق بين الصفات الاختيارية الفعلية والصفات الذاتية؟ الصفات الذاتية الله والقائم بذاته زي هو الحي القيوم. طيب ايش الضابط فرق ما بين الذاتية والفعلية الاختيارية؟ الذاتية التي لا تنفك عن ذات الله عز وجل. احسنت، الذاتية لا تنفك عن ذات الله عز وجل، لابد ان متصل بها دوما ابدا. الاختيارية لها ضابط، ايش هو قلنا؟ ان ربنا سبحانه. لا انا عايز الضابط انا قلته. كلام. ده نوع. لا ده الكلام ده إشكالية تانية، ده الكلام دوت ما بين ذاتية وفعلية، ذاتية فعلية قديمة النوع كما قال ابن تيمية حادثة الأفراد، لها ضابط. انت مفرغ الشرايط وقاعد شغال مع افريقيا امريكا اسيا الوسطى بتاعتك، ايش الضابط في الصفات الاختياريه؟ نسيت شيء. نسيته؟ انا والله قلتها ان شيء كلهم. ايوه طب ما تعلي صوت. ضابطها المشيئه، ان شاء فعل وان شاء لم يفعل، ان شاء فعل وان شاء، ان شاء ضحك وان شاء لم يضحك، ان شاء رضي وان شاء لم يرضى، ان شاء نزل وان شاء لم ينزل. صحيح، هذا ضابط. هم معطلة في هذه المسألة، لأن الأشاعرة إما أولوها ولو ليس تأويل حرفوها. المهم يعني فالأشاعرة يعني نكرر مسألة الأشاعرة حتى لا يظن أحد بأنهم قريبون أو هم من أهل السنة والجماعة، لأن هذا يروج الآن كما تعلمون، أن هم يأتون بالماتريدية من تركيا والأشاعرة من عندنا ويقولون علينا نحن أهل الحديث وكلنا أهل السنة والجماعة، وهذا كلام خطأ ما يصح، لا نقبله. حتى يعمون على الناس يظنون الماتريدية، لأن الماتريدية مثل الأشاعرة أزادوا صفة فقط في الصفات السبع خلوها ثمانية الخلق، ويجعلون بالماتريدية والأشاعرة ويقولون علينا، لا يقولون أهل السنة طبعا، لو قالوا أهل السنة هم خرجوا، يقولون أهل الحديث وهؤلاء كلنا في دائرة أهل السنة والجماعة. هذا كلام خطأ لابد أن ينتبه إليه، لأن أهل السنة والجماعة يخالفون الأشاعرة ويخالفون المتردية. وهنا يظهر المخالفة أيضا في الإيمان. ماذا يقول الأشاعرة والمتردية في الإيمان؟ يقولون الإيمان تصديق القلب فقط، إن صدقت بقلبك فأنت مؤمن، ولكن لا يقفون حتى الحق يقال. يقولون تصديق القلب لكن لابد من قول اللسان وجوبا، ولابد من الأعمال، ولكن قول اللسان والأعمال ليس من الإيمان. فهموا يعني هم قالوا الإيمان تصديق القلب فقط، إن صدقت بقلبك فأنت مؤمن، لكن لا يكتفي، لابد من تنطق بالشهادتين حتى لا يكون مثل مين؟ الجهمية. فلابد أن تنطق، لكن قالوا النطق بالشهادتين والأعمال هي واجبة لكن ليست من الإيمان. هذا رواية عن أبي حنيفة، رواية عن أبي حنيفة هذا الكلام أيضا. والطائفة الرابعة المطائفة يسمونها مرجئة الفقهاء، وهذه مهمة جدا، مرجئة الفقهاء، لأنهم هذا يعني الإشكالية ما بينه وبينهم أو القريب ما بينه وبينهم. ما إيش بس حركة بالنسبة للطائفة الثالثة رد عليهم في حتة توجبها، إيه مفهوم إنه واجبها مش مدخلنا فيها؟ هتأتي معنا في المرجئة، لأن هي قريبين منهم، لأن رواية عن أبي حنيفة أيضا، وما جعلوا التصديق هو الإيمان فقط. قالوا إن التصديق في اللغة هو الإيمان، في اللغة هو التصديق، الإيمان أصله في اللغة التصديق. فقالوا واحنا اللغه هي لازم بها القران، يعني اقلبوا اللغه على الشرع، مع ان الاصل انك تاخذ بالتعريف الشرعي قبل تعريف اللغه ما دام الامر يختص بالشرع. فهم قالوا التصديق الايمان هو التصديق، ونقول بان الشهاده وجوبا حتى يدخل في الاسلام، الفرق بين الاسلام والايمان والاعمال، ولكن ليس داخل في الايمان كايمان. مرجئة الفقهاء اللي هو الطائفة الرابعة يسمى مرجئة الفقهاء، لأن يسموه الفقهاء لأن هؤلاء هم رواية التي عند أبي حنيفة ومذهب الأحناف، هم الفقهاء، لذلك قالوا مرجئة الفقهاء، سموه مرجئة الفقهاء. يقولون زادوا عن الإيمان تصديق القلب وإقرار اللسان، زادوا عن الطائفة الثالثة، قالوا الإيمان لابد من إقرار اللسان وتصديق القلب، لابد حتى تكون مؤمنا بالإقرار لسان وتصديق القلب، وأعمال الجوارح لا تدخل من الإيمان، وهي أيضا واجبة ولكن ليست من الإيمان. قالوا الإيمان تصديق القلب وإقرار اللسان، وهذا المشهور عند العوام، الذي يضرب على قلبه ويقول لك أنا قلبي مؤمن وهنا عمار، وهو تجده لا يصلي ولا يركع ولا يصوم ولا يصلي، هو يظن أن هذا هو الإيمان، وهذا يعني هذا انتكاس الفطرة، أن يعني الفطر من غير أعمال القلوب، يعني من غير أعمال الجوارح كمان. هو الآن هو يقول بأن أنا مصدق بالقلب، فأعمال القلوب خشية والتوكل والخضوع هذه طبعا لابد منها، ولكن هو الآن لا يشعر بها. هو نتكلم عن العامي، والعامي يقول لك إيش؟ الإيمان في قلبي، أنا مؤمن، قلبي عامر بالإيمان، ولكن طب صلي إن شاء الله، صلي، طب صوم، طب حج، طب زكي، طب إمر بالمعروف نهى عن المنكر، طب جاهد، طب يعمل أي شيء، مفيش، أنا واعد وقلبه عامر بالإيمان. تجد المرأة يعني الفسق والفحشاء والمنكر تخرج منها، وفي الآخر تقول لك أنا مؤمنة. استاذ شفنا هي ما زالت مؤمنة ما دام شهادة بقلبها وتقد الشهادة، هي عاصية لله عز وجل. العصيان شيء، يعني أنا بتكلم الآن عن تارك جنس العمل عشان أوضح لك المسألة. لا، ما هذا هم اللي يقولون إن أقر بالأعمال ولم يفعلها هو مؤمن، وده قول الإرجاء، لكن نقول لا، حتى وأقر ولم يفعلها هو ليس بمؤمن، لأن الإيمان كما عرفت قبل الصلاة، الإيمان قول باللسان وقول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح، أربعة لابد حتى تتحقق الإيمان، أنك أنت تقول باللسان وتقول بقلبك، أي تعتقد، هذا قول القلب، تعتقد بالله عز وجل، وعمل القلب تأتي بالعبادات القلبية وعمل الجوارح. إن أخرجت أعمال من القول والاعتقاد أصبحت من المرجئة. كونك بقى أنك تتفاضل في الأعمال كما سنبين، هذا أمر آخر، أنك تتفاضل في الأعمال في الذنوب وفي المعاصي وفي الطاعات، هذا تفاضل الإيمان، وهذا قول عند أهل السنة والجماعة، الإيمان يزيد وينقص. أم هم الآن لما أخرجوا الأعمال وجعلوا الإيمان قول باللسان وعمل بالقلب، فأخرجوا الأعمال فوقعوا في الإرجاء. لأنهم قالوا كما بينا قلنا هذا الكلام في الأول قالوا وإن أقر يعني حتى أهل السنة قالوا وإن قال بأنه يعني يقر بأن الأعمال ولا يجحدها ولكن لا يفعلها فماذا فعلنا؟ هو هيظهر لك المسألة فين؟ بأنك إذا قال بأن الإيمان تصديق مضاد الإيمان إيش؟ الكفر صحيح؟ هو لما قال بأن الإيمان تصديق وهذا بقى الخلاف اللي سيظهر معنا بين مرجئة الفقهاء الطائفة الرابعة وبين أهل السنة إن هم يقولون إيش أهل المرجئة يقول إحنا ليس بينكم فرق إحنا قلنا الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب وقلنا الأعمال واجبة لا يمكن الأعمال واجبة ولكن ليست من الإيمان وأنتم بس قلتم إن الأعمال من الإيمان فإحنا متفقين بأن قول ولسان وقلب وأن الأعمال إحنا قلنا بس بيننا وبينكم بأن الخلاف لفظي أنتم تقولوا الأعمال في الإيمان ونحن نقول هي ليست من الإيمان ولكن هي واجبة فليس بيننا وبينكم فروقات كثيرة نقول لهم ليست المسألة على هكذا لو كان الأمر هكذا كنا ممكن نقول لكن تعالوا إلى العكس عكس الإيمان إيش؟ الكفر طب أين الكفر عندكم؟ قالوا الكفر التكذيب فحصلوا الكفر في التكذيب لأن الإيمان عندهم في التصديق نقول هنا ظهر الخلاف بيننا وبينكم لأن الكفر عند أهل السنة والجماعة ليس تكذيبا فقط الكفر ممكن يكون كفر إعراض وكفر جحود وكفر تكذيب وكفر استكبار وكفر الاستحلال أنواع الكفر 7 و6 وعد عند أهل السنة والجماعة فأنتم لما جعلتم الإيمان تصديق لزمكم بأن عندكم الكفر تكذيب فقط فما دمت لم تكذب وتقر فلا يكفر عنده أبدا لا يكفره ونحن نقول بذلك أنت ممكن تكفر بالجحود تكفر بالاستكبار والآيات كثيرة ليس محلها الآن لأن هذا باب يعني احنا بس فقط معارض وتكفر أيضا بالقول أتى بقول سب الله وسب الرسول لذلك هم يقولون من سب الرسول بس غير معتقد بأنه يعني يقصد سب الرسول لا يكفر طب هو لو ما فيش كفر غير الكلام كله لكن هو يعني مثلا مش من نوع الكفر 7 يعني مثلا واحد لا يصلي ليس كفر استكبار ولا لو تارك جنس العمل بالكلية لا يعمل أعمال هذا كافر عند أهل السنة والجماعة الشافعي نقل الإجماع الشافعي نقل الإجماع عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم إلى يومه يوم الشافعي قال من أعلمهم قالوا بأن تارك جنس العمل أنا لا أقول بتارك العمل يعني اللي يفعل المعاصي حتى لا تذهب إلى الخوارج لنقول بأن تارك جنس العمل الذي يخرج الأعمال من الإيمان هذا ليس من أهل السنة والجماعة نقل الصحابة كفر تارك جنس العمل يعني من جلس عمره كله لا يصلي ولا يزكي ولا يصوم وقال إن الأعمال دي ليست من الإيمان هو إن كان فرضي لكن الآن إشكالية هي إن كان فرضي في مسألة الأعمال لكن عندما تطبق في الكفر تعلم بأن هنا يظهر الخلاف بين مرجئة الفقهاء وبين أهل السنة والجماعة لو كان المسألة واقفة فقط عند مثلا الأعمال واجبة ونقول الفرق بيننا وبينكم أنك تقولون الأعمال واجبة ونحن نقول لا هي من الإيمان لكن تعال معنا إلى الكفر تعلم الفرق الذي وقع فيه بأنهم حصلوا الكفر فقط أن يكذب والتكذيب أمر إيش؟ قلبي فبالتالي أنت لن تكفر أحدا حتى تشق عن قلبه فتعلم هل هو أراد الكفر أم لم يرد فلذلك أنت الكفر عندك خلاص انتهى مفيش كفر احنا لا نقول بمسألة الكفر خلي الكفر احنا نتكلم علميا الآن لأن لازم القول بأنك حتى تكفر لابد أنه يكذب عندهم فأنت كيف ستعلم يعني إن أتى بأفعال الكفر وأقوال الكفر فعندهم لن تستطيع أن تكفره حتى هو يجحد أمامك ويقول أنا ده أنا قاصد أفعل ذلك وأنا بكفر أو هو بيكفر أو بيستحل وهذا لن تجده يبقى معناه أن كل أنواع الكفر اللي ثابتة في الكتاب والسنة وواردة في الآيات والأحاديث بأن ممكن يكفر المرء بها من قول كفر من فعل كفر من سجود يعني لو سجد لصنم السجود ده فعل هيقول لك لابد أن هو يكذب بالله عز وجل ويقصد هذا ده انت اللي بتقول لا انا بكلمك ان هو لان هو حصل الكفر في التكذيب انا قصدي يعني حديث خاطر الماء نفسه لم يفعل اي اعمال طب مين قال انه كافر؟ طب من قال انه كافر؟ لا مين فعل؟ مين قال انه لم يفعل اعمال؟ هاجر الى القريه هذا فعل من قال ذلك؟ هاجر الى القول ده مش فعل ام لا؟ ماشي مش لازم لان وقته الان ما هو الله ما هو الرجل اسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وقاتل وقتل قال ايش؟ عمل قليلا واجر كثيرا. بس عمل ولا ما عملش؟ ما سجدش سجده لله، بس قاتل فقط ثانيه. وانت قلت 100 نفس هذا سار الى طريق التوبه، والثوره هذا عمل، هو ضيق عليه لان قدره وقتها. لكن احنا نقول الان فعل ام لم يفعل؟ فعل. طب ما هو اللي هم اللي يخشوا الجنه الرحمن دخل الجنه غير عن ان هو خير مقدمون، هم دول كان عندهم معاهم البطاقه توحيد، كان عندهم اصل التوحيد. يعني هو اللي ما هو ده عمل. بس انا هذا هو الاشكال في كفر الاعراض، بس الاعراض بتاعته هو اقر بوجوبه لكن هو لم يفعله طيله حياته. لا، الاعراض هنا اعراض عن دين الله وتعلم دين الله واتباع الله عز وجل، هذا طبعا يعني ده نوع من انواع الكفر. اعراض في الافعال، مفيش الاعراض في الافعال، يعني في يقر بوجوب الصلاه ولم يصلي لله عز وجل. طب ما هذا قال فيها النبي ابن تيميه، قال البدي، قال لا يظن بمسلم يؤمن بقلبه حقا ولا ينضح الباطن على الظاهر. ده ملخص كلامه. اذا كان انت تؤمن حقا بالله عز وجل وتقر بالصلاه، فكيف تجلس عمرك كله ولا تصلي؟ يعني اذا كان الباطن لابد ان ينضح على الظاهر. زين حضرتك كنت موجوده يا شيخ؟ ما هي موجوده. في فرق، بص انا بتكلم في فرض معين، في ناس تصلي وتقطع، مش ده مبحثنا، مساله ترك الصلاه فقط. احنا مبحثنا في الايمان ترك الاعمال كلها، جنس العمل. من ترك جنس العمل ولم يصلي، في الراجل ده ممكن يقول لك ان هذا في البلاد اللي هو عايش فيها في ناس ما يعرفوش حاجه عن الاعمال خالص. هو شاب يعني او اتولد على بقايا اسلام، ان هم طاجيكستان وطاجيكستان والبلاد دي كلها، يمكن اصلا تلاقيه طول حياته كله سمع، يعني هو مفترض ولد مسلم لكن هو لا يفعل شيء. صحيح ولا انا بقول خطأ؟ نعم. هذا ممكن يجلس عمره كله كده ويموت على هذا ويظن ان هو مؤمن، على عند المرجئة هو مؤمن، لكن عند أهل السنة والجماعة من طارق جنس عمل بالكلية لا يمكن، لابد من أعمال الجوارح. كن بقى تتفاضل كما سنبين، إن إحنا أصلنا الذي دعاهم إلى ذلك مسألة حقيقة الإيمان المركبة أم لا، بأن الأصل عند أهل السنة والجماعة بأن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. لكن إحنا نتكلم في مسألة الجنس نفسه، جنس العمل. نعم. هل الكلام ده يكفر المرجئة نفسهم؟ قال بقول الإرجاء. حاجة تانية، حضرتك قلت إن القول ده قول أبو حنيفة، فهل فعلا أبو حنيفة كان مرجئ؟ مرجئة الفقهاء. مرجئة الفقهاء. طب حضرتك نرد على السؤال، شوف. أي سؤال فيهم تاني؟ السؤال الأول يعني، بس الأول. طيب هو يعني كده المرجئ يكفر لأنه أخرج الأعمال من الإيمان؟ لأن هو كده أنكر معلومة الدين بالضرورة. لا لا، مين قال المعلومة الدين بالضرورة؟ إزاي شوف؟ الأدلة صريحة في موضوع العمل. مرجئة الفقهاء قالوا نحن نقول بأن الإيمان قول وتصديق والأعمال واجبة، لابد من الأعمال، لكن الأعمال ليست من الإيمان، لكن قالوا بوجوب الأعمال. شوف أنا على حظك بس عشان أنت رحت داخل راشد، أقول عليهم مرجئ. من يقول بهذا القول فهو مرجئ. مرجئة الفقهاء لم يكفروا. لكن طبعا الذي قال بأن الإيمان تصديق القلب فقط، أو الإيمان معرفة القلب فقط، أو الإيمان قول اللسان فقط، كل هذا برا المسألة دي. لكن احنا نتكلم على مرجئة الفقهاء الآن الذين أخرجوا الأعمال فقط. لكن الشافعي نقل ما نقلته لك، أنا أوقف عند نقل الشافعي ولا تطلب مني حكم. تحب أعيد نقل الشافعي؟ لا أنا معك. طيب فاذهب للشافعي يرد لك. مش ده شيخنا معلومة بين شرط كمان شرط صحة. ما هو نهايتها بقى الموجوده في عصرنا الان لمن تصدر هذه المساله، اللي هو يقول لك ايش الايمان الاعمال شرط كمال ولا شرط صحه، وهذا كلام خطا وباطل، هو قول ارجاء. من الاخر كده في هذه المساله هو مرجئ فيها. هذا الكلام، هذا كلام مرجئ، هذا هو قول الارجاء. مرجئة الفقهاء يقولون بذلك، وهذا مخالف لاجماع. بقول لك الشافعي نقل الاجماع. ايات الكفر اللي موجوده عندنا، ما نفاش ما نفاش. ده لازم القول، لازم القول يسر القول، افهمني. طيب لازم قولك. لو قلت له هم قالوا بالايمان كذا، قلنا لهم تعالوا معنا في الكفر، ايش عندكم الكفر؟ لا، المرجئه لا يكفرون الا بالتكذيب والجحود فقط. قلنا لهم هذا امر قلبي، كيف سنصل اليه؟ يبقى انتم الان عندكم لو رايتم الرجل يفعل افعال الكفر كلها واقوال الكفر، لذلك المرجئه الذين يدينون بالمذهب لا يكفر. لا يكفر بأي شيء إلا ما يصل الاستحلال أو التكذيب يظهر له. وهو لن يظهر لك. هل يأتيني بأحد يقول لك يعني من قلبه كده يقول لك ده هو بيفعل الكفر يقول لك أنا من أهل الإيمان. الكفر البين. أنا لن أتكلم حتى لا يعني دماغك بتروح ناحية إيش مسألة التكفيرية والقصة دي مسألة. إحنا نتكلم الآن في مسألة علمية الآن فقط. هو سيحصل الكفر في التكذيب. وهذا مخالف لأهل السنة. يظهر لك الفرق. أهل السنة والجماعة الكفر عندهم أنواع ليس تكذيبا فقط. طيب فضل بس حاجة واحدة اللي هي وجوب الأعمال. هم قالوا أن الأعمال إيه؟ واجبة لك لا تدخل في الإيمان. يعني مش لها تفصيلة عند حضرتك؟ من ناحية ما انا قلت ايش ايش قول لي لا يعني هم قالوا الاعمال واجبها في في في اعتقادهم او شروحاتهم يعني هم بيشرحوا يعني ايه يعني ايه واجبها. قالوا الاعمال لابد انك تكتب اعمال لكن هذا ليس له علاقه بالايمان. طب يظهر لك في ايش؟ لازم قولهم بان ايمان احد افراد الامه كمثل ايمان بعضهم. يعني مثلا ايمان الفساق زي ايمان ابو بكر وعمر. لأن الفسق ده إيش؟ دي أعمال. بيزني وبيشرب خمر دي أعمال صحيح؟ خارج بره الإيمان عنده. لكن هو قال الشهادتين وقلبه مصدق. فهو مثل أبو بكر وعمر. فقال هو إيمانه مثل إمرأة جبريل وميكائيل والملائكة. أيضا قال إن حتى لو كان من أفسق أهل الأرض. لأن لازم قوله بأن الإيمان خلاص هو قول وتصديق. والعمل ليس من الإيمان. فيقعد يعفل مع المعاصي كلها اللي عنده هو ما عندهش إشكالة. لكن الإيمان هو مصدق وإيمانه قول باللسان ما مثل مثل أبو بكر وعمر. هذا لازم لقولهم أرض أيضا. لذلك هذا باطل. قولهم ليش هو باطل؟ لأنك لما حصرت الإيمان في التصديق القلب والقول فالناس عندهم تساوي. مع أن هذا خطأ كمان لأن حتى في تصديق القلب يختلف الناس. يعني تصديق أبو بكر ليس مثل تصديق أحد الناس حتى لو أنك أخرجت الأعمال. لكن أيضا تصديق القلب لا يتساوى فيه الناس بل يتفاوت تصديق القلب. مش سيدنا إبراهيم قال لله عز وجل أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. كيف يطمئن قلبه؟ يعني يصل لإيه؟ عين اليقين. هو مؤمن. وسيدنا إبراهيم لما ده هو أبو الملة الحنيفية ده هو أبو الإيمان هو الأصل الإيمان كله. ولكن قال ليطمئن قلبي أي ليزيد الإيمان في قلبي. فحتى قولهم هذا باطل لأن إيمان القلب أيضا يتفاضل. لذلك كان قولهم من أكثر من وجه يعني فيه بطلان من ناحية الإيمان من ناحية الكفر من ناحية الأعمال لما أخرجوها فجعلوا الناس كلهم إيمانهم بإيمان واحد. لذلك هو لا يتفاضل الإيمان عندهم بين الناس وبعضها لأن الإيمان عنده تصديق وقول اللسان فقط. لازم ذلك كما قلنا في مسألة الكفر رجل الآن ولذلك تجد حالات بقى لما يقول لك داس المصحف بقدمه أعوذ بالله إيش عنده هذا؟ ليس بكافر. ليس بكافر عنده ده عمل ملوش علاقة وأن عنده التكفر تكذيب فقط. هيقول لك ما هو شوف التبع اللي بتقول عرفت قلبه؟ على قوله ما تعرفش قلبه. ما هي انت رجعت لايش الان؟ لانواع الكفر اللي عندنا الان. لان هو الان يقول ان الكفر عنده تكذيب القلب. هو داس المصحف يقول لك اه هو فعل فعل لكن هذا ليس دلاله على ان قلبه مكذب. ده ممكن يكون عارف ان ده مصحف. ده انت بتقول لا انا بكلمك على لازم قوله. هو بيقول لك لا ده هو بيرد على ذلك ومن اهل العلم الجبائر يعني الذين وقعوا في مسائل مثل هذه هم افزاز يعني من من من شيوخنا علمائنا كلهم رحمه الله عليهم قالوا في مساله اللي سب الرسول صلى الله عليه وسلم هذه انه من سب الرسول لا يكفر الا ان يعتقد او يقصد مثلا. وهو والقول هذا فيه ارجاء القول بس عشان بس ما تظن ان مش قد بظبط ازاي هل شققت عن القلب؟ يبقى انت حتى بايش الان انت ايش استدلت بالظاهر ام لا؟ لم استدلت بالظاهر الان ليس استدلت بظاهر فعله. هو ده الصواب لحد ان هو ايه مثلا بقى. طيب ما هو ده اللي احنا بنقوله الان. هو لا يقول بذلك. هو يقول لا بان ما هو يعني ما انا عندي تصديق يبقى الكفر تكذيب. لما اعلم انه مكذب في قلبه اكفره حتى وان اتى بفعل الكفر. ما هو ده اللازم اللي قلت لك عليه بانه سيؤدي ذلك لانه لا يكفر احد حتى يصل الى قلبه ويعلم مكذب وجاحد ام لا. مش بالفعل، لكن في الترك ممكن يترك الحاجه وهو يعني انا قصدي بالفعل. الفعل والترك عنده في كله. اذا قلت لك الاصرح انه لو راه الان بيدوس المصحف بقدمه لن يكفره، يقول له اه هذا فعل فعل شنيع، لكن ليس هذا، لانه عنده اصل ان الايمان في التصديق في القلب، فالكفر عنده تكذيب. ليس عندي دلاله انه كذب، لا ده هو مقرب المصحف، اه مصحف، لو سالت يقول لك ده مصحف، يبقى هو ما كذبش المصحف، لكن هو داس المصحف. الفعل اللي فعله ينفي زي أو لا. انا بقول لك لازم قوله، انت انت بترد على ذلك، ما انا بقول لك هذا هو معنى القول اللي اقوله، من هو سيصل لذلك. مساله انا عارف انها تتعب، بتكلم عن مرجئه ومرجئه فقهاء، ما خلاص المرجئه الفقهاء الرابعه، ما خلاص احنا عندنا مرجئه ما لهمش لازمه، كلامنا كله في مرجئه الفقهاء اصلا، لان مرجئه الفقهاء اضافوا القول باللسان، خلاص احنا عندنا مرجئه. هم قربوا الينا، مرجئه الفقهاء اقتربوا جدا وقالوا انهم قالوا الخلاف لفظي. هم قالوا ليش المذهب، هم قالوا الخلاف بيننا وبينكم خلاف لفظي، فليس بيننا وبينكم في شيء الا الالفاظ. انتم قلتم ان الايمان في الاعمال، ونحن قلنا الاعمال واجبه ولكن ليست، فالفرق بيننا اللفظ. قلنا لهم لا، المساله ليست في اللفظ، انتم قولكم هذا لازمه لوازم باطله، لوازم باطل. من اللي انا قلتها بقى دي من نص ساعه. انا عندي سؤال معلش، عشان بس الموضوع عندنا قاطع من عز زكاه، قاطعهم منعه ولا قاطعهم كفر؟ مين ابو بكر؟ في فرق، قتال المرتدين قيل تغليبا، لكن قتال مناعة الزكاة لم يقاتلهم على الراجح، لم يقاتلهم تكفيرا. مانع الزكاة، لأن حروب الردة اشتمل فيها أكثر من نوع، في ناس المسيلمة والسجاح والطوائف الذين ادعوا النبوة، هذا ردة، لكن الراجح أن قاتلهم منعة، أنهم منعوا الزكاة، لكن لم يقاتلهم ردة، أنهم مرتدة. طيب اخر مساله، يعني هو دي داخل الكلام في مساله، انا كنت اريد اتكلم في مساله الاستثناء، مساله الاستثناء في الايمان، برضو من اللوازم عند مرجئه الفقهاء انه منع الاستثناء في الايمان. تعلمون ايش الاستثناء في الايمان؟ ان تسال احد تقول له انت مؤمن، فيقول لك انا مؤمن ان شاء الله. قل المرجئه الفقهاء والاحناف منعوا، قالوا لا يجوز الاستثناء في الايمان، ومن قبل الاستثناء في الايمان يسمى انه شكاك، انه شك فيكفر، انه استثناء في الايمان يكفر. حتى وهذا قول الاحناف، يعني حتى في في عند الاحناف، ونحن طبعا نقول بان لأن الاستثناء في الإيمان دلالة عدم التصديق القلب، المستثنى لما قال أنا مؤمن إن شاء الله كان هذا هو عنده شك، وقال الله عز وجل الذين آمنوا لم يلبسوا، لا إن الذين آمنوا ثم لم يرتابوا، الذين آمنوا صح ثم لم يرتابوا، فالريبة هو الشك، فمن ارتاب أو شك فليس بمؤمن. فأما عند أهل السنة الجماعة مسألة على التفصيل، قالوا إن قال أنا مؤمن إن شاء الله شكا فهذا لا يصح بل يكفر، ومن قال المؤمن إن شاء الله تبركا باسم الله عز وجل فهذا ليس فيه شيء، ومن قال المؤمن إن شاء الله على أنه لا يمكن أحد أن يحقق الإيمان الكامل أن يفعل جميع الطاعات ويبعد عن المعاصي حتى لا يكون من باب فلا تزكوا أنفسكم تزكية النفس فهذا ليس فيه شيء، ومن قال أنا مؤمن إن شاء الله خوف على أساس أنه هو لا يعلم خاتمته كيف ستكون، على باب انه لا يعلم الخاتمه وخاتمته كيف ستكون فهذا ايضا يصح. اذا المساله على التفصيل، على انه المنع في حاله الشك وغير ذلك من باب التزكيه ومن باب خوف لا يعلم ما قاله على اي شيء، هذا يصح ان يقول ذلك. وطبعا في لفته جميله او لفته لنا عند الفقهاء، يقول عند الاحناف، يقول طبعا هم يقولون بان من قال شكا عند الاحناف يكفر، وعند الشافعيه يقولون بهذا القول، يقول بل يجوز ان يقول ان شاء الله بدون تفصيل يعني على التبرك، فيقال بأن يجوز للحنفية أن تتزوج، يجوز للحنفي أن يتزوج من الشافعية قياسا على أهل الكتاب، وهذا طبعا من اللي بيلمزوا بعض بيها، يعني الأحناف يلمزون الشافعية فقهيا، فلأن هو يرى الآن بأن الشافعي الشافعية إذا قالت بالاستثناء تكفر، فهو يقول يجوز للحنفي، طبعا العكس ما يجوز، الحنفي يجوز أن يتزوج الشافعية قياسا على أهل الكتاب، وهذا الكلام طبعا لا يصح لأن قلنا بأن المسألة على التفصيل، لكن الشك فيها لا يكون. تطبيق هذا عمليا الآن لمن يقول بأن الإيمان، أن الأعمال تخرج من مسمى الإيمان من المعاصرين، وأن الأعمال شرط كمال وليس شرط صحة، هذا هو نفس كلام مرجئة الفقهاء، وهذا كلام إرجاء ولا يصح أن يقال ولا يصح أن ينشر ولا يصح أن يعني أن يدرس ويعني يعني ينصح الإخوة الذين يعني يدينون بهذا الكلام بأنهم يرجعون إلى الحق، لأن هذا الكلام هذا كلام أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وإن يعني قال من قاله، ولكن إحنا يعني حبيب شيخ الإسلام حبيب إلينا والحق أحب إلينا منه ولم يعد حبيب إلينا أيضا، الله المستعان. فختم الله ختم المؤلف الكتاب بقوله والحمد لله وحده، والحب يكون في الله، المسألة ليست عاطفة، لذلك أنا قلت لم يعد حبيبا لأن إحنا نحب في الله ونكره في الله ونبغض في الله، ليس للشخص شيء، يعني نحب من أولياء الله عز وجل ونبغض في الله عز وجل، لا، المسألة ليست عاطفة وليست يعني ما يعني وليست شيء آخر، حتى لا يظن أحد أن المسألة كلها لمزة على أفراد أو أشخاص، لا، فقط إحنا نحب في الله عز وجل ونكره في الله عز وجل، ومن أخطأ ندعو له بأن يرجع عن خطئه. والمسألة كما بينا في نتكلمنا دي يعني معروفة ما نتكلم فيه، نحن حتى من أخطأ لا نهد الشخص ولا نتكلم عن الشخص كشخص، نتكلم فقط عن المسائل التي يخطئ فيها ونصوب، ولكن الشخص لا نتعرض إليه، نحن ليس من أهل لا جرح ولا تعديل، ولا ليس هناك في هذا الزمان يعني هذه مواصفات عزيزة، فإحنا ليس لنا هذا الأمر، إحنا فقط نبين المسائل العلمية، وأما الأشخاص بذاتهم هم لله عز وجل، هم يعني هو أعلم بهم، ليس لنا أن نتكلم عن أحد، حتى لا يظن أحد الكلمة التي قلتها لأن يعني يقصد بها ذات الأمر. ختم المؤلف كتابه وقال الحمد لله وحده، وهذا يستدل بقول الله عز وجل وقضى بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين، وقال في آخر سورة الصفات أيضا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. فهذا من تشريع أن يحمد أن يختم الأعمال بالحمد، والحمد لله من الله علينا بالانتهاء من هذا الكتاب الذي يعني فيه نسأل الله أن نستفيد به وأن يكون فيه نفع للإخوة، ويعني المسألة متروكة لكم، إذا أردتم إن شاء الله ندخل في كتاب أنا أقترح عليكم رسالة العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية، هذه الرسالة إن شاء الله رسالة قيمة جدا ومن الرسائل التي لا تأخذ معنا إن شاء الله، يعني مش كتاب كبير ممكن تاخد يعني تاخد مرات لكن ليس يعني بالكتب اللي هي بتاخد معانا سنوات يعني.